ازيكم يا دكاتره؟ ان شاء الله ايه هناخد هنرجع تاني نعيد اول حصه الاولى والحصه الاولى بتاعتنا بتاعت ايه عم الاطفال. تمام، حصه جميله قوي، حصه لذيذه قوي، وعلى فكره كان مبني عليها مش هقدر اقول لك ان مبني عليها كل يعني تقريبا معظم الحالات اللي انا شرحتها بعد كده كانت مبنيه على حاله على حصه الجنرال اكزامينشن. انا لما جيت شرحتها لك ما اعتمدتش على الحصه الاولى عشان انت ما خدتهاش معايا، بس دلوقتي لما اجي استسلم لك دماغ دلوقتي على الحالات اللي انا شرحتها تلاقي الدنيا بقت لوجيك قوي وسهله قوي، هتلاقي نفسك انت لوحدك بتستنتج. انا واقف قدام الحاله عارف ان الحاله الباثوجينيسيس بتاعها كذا او الحاله فيها كذا، وعمال ماشي بالترتيب كذا كذا كذا كذا كذا كذا، خلاص الحاله بتاعتي خلصت. تمام، طيب الاول الحالات بتاعتي او نظامي في الامتحان هيبقى ازاي؟ انا بتعامل مع يعني انا همتحن على يومين، يوم همتحن فيه ستيشن ويوم همتحن عليه شورت كيسز. تمام، الستيشن دي انا هخش على 5 ستيشن، واحده منها اكس راي خاصه الناس اللي بتمتحن في السيد جلال، يعني ده واحده منها اكس راي من الاكس رايز بتاعت الدكتور احمد اسماعيل دي خلصانه. تمام، وبعد كده همتحن على 4 ستيشن، واثناء ما انا كنت بشرح لك اي حاجه او اي سيستم كنت بقول لك ايه اللي بينزل في ستيشن، وده اللي انا هعمله باذن الله، وده اللي انا بعمله على طول. انك والله كل ستيشن من النهارده في النيوتريشنال اسسمنت قلت لك ان انت عندك ستيشن بتاع النيوتريشنال اسسمنت، وبعد كده جيت في التشست قلت لك يا بينزل يا كذا يا كذا، كارديو يا كذا يا كذا، نيورو يا كذا يا كذا، ابدومين يا كذا يا كذا، بس وخلصت معاك. تمام، طيب امال حاله الشورت دي بتعامل معاها ازاي؟ طبعا في حاله الاستيشن برضه عشان ما مخلصينها هتخش هتلاقي ورقه مكتوبه بلبيت ابدومين مش عارف مثلا ديب ريفلكسس وهكذا، يعني انت هتلاقي اصلا ورقه مكتوبه ان انت هتتعامل معاها ازاي. خلاص، طيب بعد كده عندك الحاله الثانيه او اليوم الثاني هيبقى حاله شورت. طب حاله الشورت ايه؟ حاله الشورت دي قال والله حاله الشورت بتختلف عن حالات اللونج. في ايه يعني؟ قال والله حاله اللونج دي انا بخش بقعد عليها ساعه بعمل فيها ايه؟ قال ساعه بقعد ربع ساعه اخد هيستوري، وبعد كده ربع ساعه اعمل جنرال اكزامينشن، وبعد كده ربع ساعه اعمل لوكال اكزامينشن، وبعد كده ربع ساعه اعمل انتربريتيشن للكلام ده كله عشان اعرف الحاله بتاعتي كذا. بس الكلام ده مش موجود عندي في الحاله بتاعتي. ليه؟ لان انت بتتعامل مع حاله كلها على بعضها ربع ساعه، بمعنى ان انا بخش في خلال ربع ساعه دي عايز اخد هيستوري واعمل اكزامينشن واوصل للايه للدايجنوز، فانا بعملها ريترو جريد. وزي ما علمتك تقريبا في كل حاله كنت بتعامل معاها كنت بعرف الاول الدايجنوز وبعد كده ابدا اتعامل مع الحاله بتاعتي. اهو ده اللي احنا بنعمله في حالات الاطفال. خلال الربع ساعه دي انا داخل الاول بفكر في دايجنوزز واحد او بفكر في اثنين بالكثير. تمام، وابدا ان انا احاول خلاص ده هي شكلها ريكس، خلاص يبقى ريكس. تمام، ابدا بقى اسال على الحاجات اللي تتعلق بالريكس في الهيستوري، وفي نفس الوقت انا بعمل اكزامينشن للحاجات اللي تتعلق بالريكس. يعني انا وانا ببص على كذا وكذا وبسالها يا ستي طب هو بيتغذى كويس، طب بدا ياكل من امتى، طب بدا ياكل ايه، وهكذا، اللي هو ده الهيستوري اللي احنا شرحناه النهارده. خلاص، طيب يبقى انا دي نظامي في حالات الشورت. حالات الشورت انا ماشي باخد دايجنوزز الاول وبعد كده اعمل هيستوري واكزامينشن في نفس الوقت وانا شغال. خلاص، خلصت هحس ان في الربع ساعه بتاعتي انا مخلص اصلا الايه الحاله بتاعتي كامله. خلاص، طيب انا دلوقتي هبدا اشرح الجنرال اكزامينشن، بس ابدا مبدا بالجنرال اكزامينشن هبدا بحاجه اسمها جنرال رول، ودي حته جميله قوي وحته فنيه لذيذه قوي، لان انت انا متفق معاك اصلا ان الاكزامينشن بتاعي هو مسرحيه، بمعنى ان المسرحيه دي انا بقدمها كويس او باديها كويس فالدكتور بيقتنع ان انا شكلي شكلي فاهم، شكلي عارف المسرحيه بتاع الاكزامينشن كويس، فيبقى خلاص شاطر قوي والله كتر خيرك بتديك الدرجه بتاعتك فول مارك. تمام، فمن الحاجات اللي فعلا بتدعم الدرجه بتاعتك وهتخليك تاخد درجات حلوه قوي حاجه اسمها جنرال رول، ودي ايامنا يعني ايام زم ايامنا احنا سنتنا مثلا سنوات اللي قبلنا كناش نعرف حاجه اسمها جنرال رولز اصلا، يعني احنا اصلا يعني تقريبا يعني احنا لسه يعني السنه دي انا مثلا فتحت على عامل الاطفال اكتشفت ان في حاجات كتير قوي احنا ما كناش نعرفها. تمام، حاجات زي جنرال رولز دي حاجات بسيطه قوي وتافهه قوي بس فعلا بتدي درجات حلوه. يعني انا اول راوند حتى كنت قلت لزمايلكم مثلا كده ماشي، اول راوند امتحن اطفال او اول راوند رجعت له فقلت له على جنرال رولز دي. تمام، اللي هي جنرال ماشي، فدخل طبعا هقول لكم الجنرال رولز عندي اول حاجه فيها وش يور هاند، انت تنظف ايديك او تمسح ايديك بحاجه. تمام، فدخلوا كلهم معاهم مناديل وعاملين يمسحوا في ايديهم، الدكاتره كانوا واقفين مبهورين هو العيال دي بتعمل ايه، هم جايين منين دول. تمام، وفعلا كانت حاجه حلوه قوي وفعلا ادولهم درجات حلوه قوي، اول راوند راجعين مبسوطين جدا والدكاتره كانوا مبسوطين منهم في حاجات تافهه قوي وفعلا تمثيليه، طالما انت اديتها باتقان خلاص انت الدنيا بالنسبه لك تبقى سهله. خلاص، الجنرال رولز اللي عندي مجموعه في كلمه وايب، هو ايه؟ دبليو اي بي اي. الوايب اللي عندي قال لك الدبليو يعني وش يور هاند، ايه اللي وش يور هاند يعني؟ هاخد معايا مثلا صنبور مياه واقعد اغسل ايديا؟ لا، قال لك لو معاك مناديل معقمه يبقى كتر خيرك قوي تمسح ايدك بيها، مش معاك طلع اي منديل يا سيدي من جيبك، استنى اي منديل فاين من جيبك وامسح ايدك خلاص كده، يبقى انا كده وش يور هاند. تمام، امال الاي قال لك انتروديوس يور سيلف، ايه اللي انتروديوس يور سيلف؟ قال يعني انا بقدم نفسي لمين؟ لام العيان، يعني بقول لها يا ستي انا فلان الفلاني وعايز امتحن على ابنك، او مش عايز امتحن على ابنك، عايز اكشف على ابنك مثلا، او عايز اكشف على بطن ابنك، او عايز اكشف على صدر ابنك. خلاص، وخلي بالك قوي لا طبعا الكلام ده المسرحيه دي كلها او الواجب دي كلها بتتعمل لو الدكتور واقف قدام على راسك، تمام؟ لو مش واقف لا خلاص، ولا كان اخش عقه على طول، ما تعملش، ما تهتمش بحاجه، تمام؟ طب خلي بالك قوي لو الدكتور واقف، اوعى تقول انا الدكتور فلان، يعني ما تقولهاش انا الدكتور محمد نصر عايز امتحن، لا لا لا انا محمد نصر وعايز امتحن كذا، او عايز، او عايز ايه، عايز اكشف على كذا، خلاص يبقى كده انتروديوس يور سيلف. وبعد كده البي البوزيشن، البوزيشن بتاع مين؟ البوزيشن بتاعي وبتاع البيشنت بتاعي او بتاع الطفل بتاعي. طب البوزيشن بتاعي عارفه من البطنه ان انا بقف على يمين العيان، امال ايه قصه البوزيشن بتاع الطفل بتاعي؟ قال والله الستاندرد ان الطفل بتاعي يبقى نايم على السرير، خلاص. طيب امال يا دكتور، نعم، لا هو المفروض يبقى نايم على السرير، على السرير، تمام. لو افترضنا مثلا البيشنت او الطفل عمال يعيط قوي ومش عارف ايه، فاون ريكويست انا ممكن استاذن الدكتور ان هو يبقى على الحجر مصر فيبقى انا بكشف، بس بصراحه الستاندرد بتاعي ان هو يبقى نايم على السرير، يعني الستاندرد بقدر الامكان خلي الطفل نايم على السرير، ما ينفعش تكشف عليه وهو على حجر مامته، اللهم الا لو الطفل عمال يعيط قوي بقى، فبستاذن الدكتور بقول يا دكتور بعد اذنك بس عشان الطفل عمال يعيط ممكن اكشف عليه وهو على حجر مامته ولا لا؟ لو اذن خلاص ما اذنش يبقى لا، تمام. يبقى كده الايه البوزيشن. وبعد كده اخر حاجه اللي هي الايه اللي هو الاكسبوجر. الاكسبوجر ده يعني انا بعمل اديكويت اكسبوجر بس مش انا اللي ببداه، دي التكه اللي في الموضوع، لازم اخلي الام هي اللي تبدا تعمل اكسبوجر، بمعنى بقول لها يا ستي انا عايز اكشف على بطن ابنك، ممكن تكشفي لي بطنه؟ فبتبدا بس تكشف لي حته صغيره من بطنه وانا بكمل الباقي، خلاص. يبقى دي كده ايه الاكسبوجر، خلاص. يبقى انا كده ايه عملت الوايب بتوع الدبليو واش يور هاند، وبعد كده الاي انتروديوس يور سيلف، وبعد كده البوزيشن بتاعي بتاع البيشنت بتاعي، وبعد كده اخر حاجه الاكسبوجر. والكلام ده بيتعمل في اي حاله في الدنيا دخلت عليها، سواء ستيشن او شورت، يعني مش مرتبط بحاله الشورت بس، لا انا داخل على الحاله على الستيشن برضو معاك منديل ما تحت ايديك، انا فلان فلان همتحن على ابنك كذا او هعمل على ابنك كذا، بعد كده الايه البوزيشن بتاعك والبوزيشن بتاع البيشنت والاكسبوجر، ابدا اكشف لي مثلا بطنه، وبعد كده انا بكمل كشف البطن، خلاص خلصت بالنسبه لي، خلاص. دي كده ايه حاجات فنيه جميله قوي بصراحه، هتفرق معاك في الدرجات قوي، خلاص. طب بعد كده بقى هتكلم على حاجه اسمها جنرال اكزامينشن. والجنرال اكزامينشن اللي هتكلم عنه دلوقتي هو تقريبا تطبيق عملي للكلام اللي احنا عملناه على الحالات بتاعتنا، بمعنى ان انت دلوقتي هتحس ان كل حاجه اتسكرت معاك او سيستمكس معاك، تمام. طيب بصراحه احلى كتاب قسم لي او احلى كتاب عمل لي جنرال اكزامينشن هو كان كتاب توب، عمل لي تقسيمه ليه جميله قوي. قال لي ايه؟ قال لي ابدا بالمقدمه بتاعتك، ماشي، يبقى انا هبدا بالمقدمه، وبعد كده اربع مجموعات، وبعد كده حاجه اسمها ريجنال اكزامينشن، واخر حاجه حاجه اسمها سيستميك ريفيو. هو انا ايه كل مشكلتي في جنرال اكزامينشن؟ كل مشكلتي ان انا والله يا دكتور انا من ساعه ما بدات من اول شهر 10 بدات اخد بطنه وهم عمالين يقولوا لي حاجات كتير قوي في جنرال اكزامينشن، ولحد النهارده انا لحد دلوقتي مش عارف اعمل ازاي جنرال اكزامينشن. جنرال اكزامينشن ايتمز كتير قوي، وحاجات كتير في الايد، وحاجات كتير في العين، وحاجات كتير في الراس. طب انا بعمل ايه يعني؟ انا في الاخر انا بعمل ايه؟ فانا من خلال دلوقتي، من خلال جنرال اكزامينشن اللي هنشرحه دلوقتي، انا بقول لك بالظبط انت تخش على العيان يوم ما يطلب منك جنرال اكزامينشن تعمل ايه. اللي انا هقوله دلوقتي الستاندرد، يعني ده اللي انت هتعمله في اي حاله في الدنيا، داخل على حاله كارديو، على حاله تشيست، على حاله ابدومين، على حاله نيورو، على حاله اي حاجه في الدنيا، لما طلب منك جنرال اكزامينشن هتعمل كل الكلام اللي انا قلته لك ده. ده متساوي في كل الحالات، اه ده الستاندرد. بعد كده بزود عليه على حسب الحاله، بمعنى ان والله حاله الريكت بسال على حاجات معينه في الريكت، ما بسالهاش في اي حاجه ثانيه، تمام. حاله الداون بسال على حاجات معينه في الداون، ما بسالهاش حاجه ثانيه، بمعنى مثلا اجي مثلا في الهاند، هديكم فور اكزامبل، يعني انا الستاندرد بتاعي اي حاله في الدنيا بعمل عليها جنرال اكزامينشن، باجي في الاكستريمتيز ابر ليمب واللور ليمب، بدور على حاجتين، الايديما والكلابينج، خلاص. طب يا دكتور انا عندي حاجه اسمها، وانا باخد حتى الريكت يا دكتور كنت قلت لي حاجه اسمها برودنينج، او لما اخد معاكم دلوقتي الايه الداون هقول لك على حاجه اسمها براكي داكتلي، وحاجه اسمها انكلينو داكتلي، وحاجه اسمها سيمي انكريس، الحاجات دي كلها بدور عليها. قال لك لا، دي ما بتدورش عليها الا لما تبقى الحاله بتاعتك داون او الحاله بتاعتك ريكست، تمام. فساعتها بقى هقولها بالبوزيتيف ولا في النيجاتيف، مش هاجي على حاله كارديو واقول له نو انكلينو داكتلي، نو براكي داكتلي، نو سيمي انكريس، لا الكلام ده غلط. لا، ده لما تبقى الحاله بتاعتي داون بس هقول والله ده لا، ده في سيمي انكريس، لا ما فيش سيمي انكريس، في ده براكي داكتلي، ما فيش براكي داكتلي، يبقى اسال على مانيفيستاشن تتعلق بالداون، خلاص. يبقى انا هعمل جنرال اكزامينشن دلوقتي، اللي انا هقوله ده الستاندرد او ده اللي ثابت معايا، خلاص ماشي. بس انا محمود ابورك حبيبي، ماشي. بعد كده هزود عليه على حسب الحاله، خلاص. طيب الجنرال اكزامينشن بتاعي اول حاجه المقدمه، ايه المقدمه دي؟ المقدمه ان انا هعلق على الجنرال كونديشن بتاع الطفل بتاعي. ودي ايه يعني؟ قال والله على حسب، اصل انا بتعامل مع الاطفال من سن يوم لحد 18 سنه، فقال لك لو الطفل بتاعي اكتر من سنتين بتعامل معاه زي البطنه، بمعنى هعرف اعلق على الكونشوس ليفل، هعرف اعلق على الاورينتيشن والكوبرتيف. فقول والله ان هو فولي كونشوس اورينتد ايه وكوبرتيف ليا، خلاص. يبقى ده لو ايه، لو اكتر من سنتين. طب لو اقل من سنتين، لا دي مشكله بقى، لان انا عارف اعلق على ماشي الكوتش هو الصيف اللي ممكن اعلق عليه، مثلا انا عارف اعلق على اورينتيشن، هقول على الصيف اقل من 30 اورينتيشن تايم وبليس وفيرسس مش معقوله يعني، تمام. وكذلك الكوبرتيف مش هلاقي كوبرتيف ليا. فانا بقول بصراحه جمله محفوظه اللهم الا في بعض الاستثناءات يعني ممكن استثنيها، بس هي غالبا غالبا كل الحالات بقول فيها نفس الجمله اللي هي فري وفلات وكمفورتبل امبيد، نايم فري عادي وفلات في السرير عادي وكمفورتبل مرتاح في السرير بتاعي، اللهم الا لو الحاله شاذة زي ما النهارده كنت بشرح لكم مثلا المرازمه وقلت لكم فري وفلات وارتابل امبيد، زي ما كنت بشرح لكم الكواشر كور قلت لكم فري وفلات واباسك لوك وهكذا. خلاص يبقى دي المقدمه بتاعتي، علقت على الجنرال كونديشن بتاع العيان بتاعي. خلاص طب بعد كده عندي اربع مجموعات، الاربع مجموعات دي قال لي والله عندي ثلاثه زي البطنه واحده بقى بيور اطفال اللي هي الايه حاجه اسمها الانتروبومتريك ميجرمنت، فثلاثه زي البطنه بالظبط وواحده لا مستقله بالاطفال. هو انا ايه اصلا اللي خلاني عملت برانش كامل او عملت ماده كامله كبيره قوي اسمها الاطفال؟ ان انا الكائن عندي كائن كده مولود قد كده وبيبدا يكبر يطول ويعرض ويسخن وحاجات غريبه كده، تمام. فبالتالي انا عايز اعلق على احداثيات النمو بتاع الطفل ده، هل النمو بتاعه او عايز عندي بند كبير اسمه الانثروبومتريك ميجرمنت او عندي مجموعه اسمها الانثروبومتريك ميجرمنت بعلق على النمو بتاع الطفل ده. الكلام ده مش موجود عندي في البطنه لان الكائن ده خلاص اتوقف في النمو، تمام. طب ايه المجموعات اللي عندي؟ قال لي اول مجموعه رخمه في التسميه بتاعتها شويه بس انا يمكن عدتها عليكم كتير وانا بقول الحاله، حاجه اسمها البي دي اف. عارفين ملفات البي دي اف بتاعت الكمبيوتر اللي هي البي دي اف عادي، ملفات البي دي اف الاكروبات ريدر والادوب ريدر والكلام ده، بس انتوا عارفين انا زي الدكتور موافي ما بعرفش اميز ما بين البي الثقيله والبي الخفيفه، فيبقى ايه؟ بي دي اف بس البي خفيفه. خلاص البي هعلق على ايه؟ على البيلد. وطبعا مساله نظر بالنسبه لي، يعني اوفر بيلد اندر بيلد زي ما انا شايفه. خلاص والدي هعلق على الدي كيوبيتال، يعني نومته في السرير. خلاص يعني بمعنى البي البيلت انا شايفه اوفر بيلت، شايفه تخين قوي زي حتى لو هو مش تخين زي حاله الايه الكواشر كور، انا شايفه تخين قوي هقول ان هو اوفر بيلت، لكن لما اجي اكشفه عليها ليه والله ده هو شويه قديمه فعلى بعض مش اكتر، تمام. بس انا لو شايفه اوفر بيلت هقول حاله المرازمه مثلا اللي اتكلمنا عليها النهارده اندر بيلت قوي وهكذا، بس غالبا غالب العيانين افريج بيلت. خلاص طيب بعد كده الديكيوبيتس، الديكيوبيتس اللي هي ايه؟ قال لك والله غالبا كل العيانين نو سبيشال ديكيوبيتس. طب انا ممكن الاقي سبيشال ديكيوبيتس عندي في الاطفال؟ قال لي بصراحه يعني بصراحه هم يعني نادر قوي قوي قوي قوي قوي لو لقيت حاجه اسمها اورثوبنك، ان انت تلاقي ان هو عنده كاردياك ليجن او عنده حتى افيوجن على بلمون الافيوجن ولا حاجه فقاعد في اورثوبنك، ده نادر قوي يعني بصراحه ما بتشوفهاش. بس الحاجه اللي انت ممكن تشوفها شويه اللي هو زي ما الدكتور شاب قال ايه اللي هو الثالث بتيترولوجي سكواتنج بوزيشن، يبقى قاعد في سكواتنج او قاعد مقرفط على نفسه زي ما شرحتها في السكواتنج او زي ما شرحتها في الفلوس. خلاص يبقى انا كده بالنسبه لي دي الكيوبيتال. اخر حاجه حاجه اسمها الفيشز. ايه الفيشز دي؟ قال والله يعني العيان واخد كرايتيريا معينه او واخد شكل معين بيدل على ديزيز محدد. يعني زي ايه مثلا؟ زي ما اتكلمنا النهارده، زي ما اتكلمنا مثلا على المانجولويد فيشز ماشي او الثلاسيميك فيشز، تمام. دي شكل محدد او شكل كده كرايتيريا معينه او شكل محدد في الفيس خاصه او في شكل الجسم بيوحي بمرض معين. انا ممكن اول ما اشوفه من بعيد ده داون سيندروم، ويمكن عشان كده احنا لما بنشوف عيانين الداون في الشارع او عيانين المانجوليزم في الشارع ده داون، ده العيان ده داون، ده الطفل ده داون، صح؟ لان هم كلهم واخدين نفس الشكل نفس الكرايتيريا، هي بقى كرايتيريا معينه بتدل او شكل معين بيدل على ديزيز محدد. زي ايه؟ زي المانجوليد فيشز او اللي هو في الداون سيندروم، او زي الثلاسيميك فيشز بتاع ايه كرونيك هيموليتيك انيميا، او زي المون فيس، او زي السنايل فيس بتاع المرازمس بتاع النهارده، ادي كلها فيشز بتدل على ديزيز معين. خلاص يبقى دي كده اول مجموعه عندي. طب تاني مجموعه ماشي، تاني مجموعه برده مكرره من عندي من البطنه، حاجه اسمها الفايتال ساين. ايه الفيتال ساينز دي؟ قال والله الفيتال ساينز دي ماشي اللي هي بقى البلس والبلاد بريشر والريسبيراتوري ريت والتمبريتشر والكلام ده. طب انا ايه المهم عندي؟ انا عايز بس ايه المهم عندي في الاطفال او انا بعمل ايه في الاطفال؟ قال لي والله سواء البلس او البلاد بريشر يعني مش بالاهم، على فكره حاجات مهمه جدا، بس مش هم دول المين عندي في الاطفال. ليه؟ لان هم ومش هم دول اصلا دكاتره الاطفال بيبقى مش دماغهم مش في الحاجتين دول. ليه برضو؟ اصل مش دول اللي بيشخصوا لي الديزيز، او معظم حالات الديزيز عندي تبقى انفكشن، تبقى وخاصه الريسبيراتوري انفكشن والكلام ده كلها مرتبطه بالتمبريتشر والريسبيراتوري، عشان كده بيعشقوا موت التمبريتشر والريسبيراتوري. خلاص فالفيتال ساينز عندي طبعا اول حاجه البلس، بعد كده البلاد بريشر، وبعد كده التمبريتشر، وبعد كده الريسبيراتوري. خلاص البلس مهم جدا بس ما بيطلعش منه بنتائج قوي، وبصراحه بقى البلس مش بالبشاعه اللي زي اللي في البطنه، يعني بمعنى ان انا عادي بعدي الريت الريزم بتاعه لازم بيبقى ريجولار، الايكواليتي اوف بوث سايد لازم ايكوال اون بوث سايد، تمام. بس ايه السبيشال كاركتر اخرك قوي، يعني اليوم ما تقول سبيشال كاركتر هتلاقي ووتر هامر باظ مش اكتر، خلاص ده كده ايه، ده بالنسبه للبلس. يستحسن يعني تعدي الريديال وتعد الابيكال خلاص، عشان بعض الاطفال الصغيرين خالص بيبقى صعب عليا ان انا اعد الريديال، فبضطر ان انا اعده من الابيكال خلاص، ده كده بالنسبه لي. بالنسبه للبلس عادي زي البلس مفيش اي حاجه. ممكن تحط السماعه عادي، تحط الكون وتسمعني، تمام، اللي هو ايه الابيكال بلس. طب الريت انت مش مطلوب منك تحفظ ريت، يعني الريت او لا الريت مش مطلوب منك خلاص، انت بس تطلع الريت كام وهكذا. في رينجات مكتوب عندك في الكتب لو عايز تعرفها عرفها، بس بصراحه عمر ما حد سالنا، يعني مش دي الحاجات اللي هي الاساسيه ان انت لازم تبقى حافظها، في حاجات اهم كتير ان انت تبقى حافظها، زي برضو ايه البلاد بريشر. هقول لك برضو هي فاريبل اكوردنج تو ايج وبتقل او بتزيد بالسنه بالسن، تمام، بس برضو مش مطلوب منك تحفظها قوي. لكن الريسبيتوري لا ده مطلوب منك. باي انسبكشن بعينيا انا شايفه ايه. لا لا لا ده الكلام ده لما اعمل انثروبومتريك ميجرمنت واحطه على سنتايل، ساعتها بقى اطلع بقى الاوفر بيلت اللي انا شايفه ده حقيقي ولا لا، ولا هو مورر خلاص، مساله نظر بس. مساله ما مش هقول انت بدلت او لا، ده لما اكلمك بقى على حاجه على مجموعه اسمها الانثروبومتريك ميجرمنت، لسه هكلمك عنها دلوقتي خلاص. طب ثاني حاجه برده مش مهمه، ثاني حاجه مش مهمه اللي هي الايه البلاد بريشر، تمام. البلاد بريشر هو لا تاخد معاك، ممكن تاخد معاك جهاز ضغط، انا كنت باخد معايا جهاز ضغط وانا رايح، بس مش باهميه البطنه. ليه بقى؟ ما هقول لك ليه، بس ان هو مش باهميه البطنه لان هي بتختلف القف على اختلاف السن، اما دي مشكلتي يعني. هي مش مشكلتي ان انا مش عارف يعني ان انا اخد جهاز ضغط ولا ما اخدهاش، مشكلتي ان انا يبقى معايا جهاز ضغط قد كده مش عارف استخدمه، لان الضغط بتاع القف بتاعه النيونيت غير بتاعه الانفانت غير بتاعه التشايلد، تمام. فهل انا هاخد بقى قف لكل سن؟ بصراحه يعني كانوا بيقولنا حركه استهبال كده، واحنا في زمان كانوا بيقولنا ايه، خد معاك قف لاي سن، لاي سن صغير، تمام، بحيث لما الدكتور يقول لك معاك جهاز ضغط ولا لا طلع له جهاز الضغط يكون معاك قف. وفعلا اشترينا كلنا قف وكلام زي ده، والله ما استخدمتها ال 20% ولا اخر السنه، بس لو عايز تعملها احتياط اعملها. بس هو غالبا بصراحه لو الحاله بتاعتي انديكيشن ان انا اعمل فيها بلاد بريشر، زي مثلا ما كنا بنشرح النهارده حاله الايه نفريتك، مهم جدا انا اشوف البلاد بريشر فيها، فانا بطلب من الممرضه تجيب لي جهاز ضغط، لان انا مش معايا جهاز او انا مش معايا قف مناسبه للضغط. فانت خد معاك جهاز الضغط يا سيدي احتياطي، بس كده كده مش هتعرف تستخدمه، ماشي، او لما تيجي تحتاجه لا يبقى ساعتها اطلبه من الممرض. ده كده بالنسبه لي البلس والبلاد بريشر، بصراحه مش بيهتموا بيهم قوي. لو اهتموا بصراحه في الامتحان ما بيهتم، بيعشقوا موت موت موت التمبريتشر والريسبيراتوري، دول العشق بتاعهم، تمام. والغباء بقى ان انا نسيت ان انا اجيب الترمومتر معايا. معاك؟ لسه دقيقه ماشي يا دكاترة. مهم جدا بالنسبة لي المشكلة مش معايا مايك اخبط عليه دلوقتي مش قادر اسقف، تمام. مهم جدا بالنسبة لي التمبريتشر والريسبيراتوري، بيعشقوهم بيعشقوهم بمعنى الكلمة، لدرجة ان والله العظيم الدكتور كمال التهامي والله شرح لنا لجنة شرح لنا حصة كاملة ومحاضرة كاملة في الترمومتر، جاب لنا الترمومتر بس وبيشرحه لنا وعدى علينا كلنا عشان نعرف نقرأه، تمام. بل الادهى من كده ان انا دخلت امتحنت حاله، ان انا دخلت امتحنت حاله اوسكا وحاله ستيشن كامله على الترمومتر بس. يعني انا دخلت الدكتور فتحي نواره قال لي معاك الترمومتر، معايا الترمومتر، طلعه يا ابني، بص عليه لقى على قرايه، قال لي اقراه لي ده كام، مسكته قريته قال لي بص لي على الجوندس، مع السلامه. والله يعني تقريبا اللجنه كلها كانت بس ترمومتر، تمام. فبيعشقوه جدا، وغالبا لازم لازم لازم نظبطها يمتحن على الترمومتر، تمام. هي ايه الفكره يعني في الترمومتر؟ قال لك الفكره كده اصلا في درجه الحراره، انت تبقى عارف الرينج بتاع النورمال كام بس الاول، يعني اللي هي بقى ايه من 36.5 ل 37.2 والكلام الكافي ده، تمام. طب بعد كده اكون عارف ايه كمان؟ قال والله بس المهم تكون عارف ازاي تستخدم الترمومتر. ايه يعني ايه الفن؟ يعني احط الترمومتر عادي في الاكزيلا ولا في الاورال كافيتي ولا في الريكتال، حتى ونقص نص درجه لو انا حاططها في الريكتال، وازود نص درجه لو انا حاططها ولو انا حاططها اكزيلري، وخلصت يعني القصه. قال لك لا بصراحه يعني الترمومتر ده وده الستاندرد وده الموجود في المستشفيات وده اللي المفروض تستخدمه. الترمومتر ده لو اول مره تستخدمه فعلا هيبقى صعب عليك، لو اول مره تشوفه في الامتحان والله ما تعرف تستخدمه، تمام. ايه الفكره فيه يعني؟ ايه المشكله فيه؟ لا كويس مش مشكله، تعرف انت مش عايز انزل ليه؟ المهم يعني طب يطلع وينزل على طول ده بيستهلك. طب المهم يعني مش مشكلة. ايه الفكرة في الترمومتر بتاعنا؟ تمام؟ الفكرة في الترمومتر ده، الترمومتر ده على شكل مثلث او على شكل هرم الشكل، تمام؟ يمكن الدكتور محمد صبحي كان شرحه لكم كده في اول سنة خالص. ماشي؟ الترمومتر شكله على شكل مثلث او على شكل هرم، او زي ما احنا شايفينه كده. مليه ثلاث اوجه، وجه اللي هو لونه اصفر اللي احنا شايفينه ده، ووجه تاني عليه ارقام، وجه عليه شرط. الارقام بدأ من اول 35، 35، 36، 37، 38 الى ان شاء الله. طب تمام؟ وبعد كده الوجه التاني عليه شرط. الشرط عندي شرط صغيره اللي هي كل شرطه بدرجه، وعندي شرط كبيره اللي هي كل شرطه بنص درجه. تمام؟ فانا بقى عندي وجه عليه الارقام، وجه عليه الشرط. خلاص. طيب انا ببص منين؟ قال لك بتبص في راس المثلث بالظبط، بتوين الارقام وبتوين الشرط. ايه الفكره؟ قال والله اصلا عمود الزئبق عندي عمود رفيع خالص، يعني اصلا ما بتشافش. الكل الفكره ان انا ببص في راس المثلث دي، فبتعمل لي زي منشور، تكبر لي الخط وتصغره، تكبر لي الخط وتصغره. فانا بمسك بايديا الترمومتر وابدا احرك، ويبدا الخط يكبر ويصغر، اشوفه بقى بالظبط واقف عند رقم كام. ايوه واقف عند رقم 35. فوق بقى عند كام؟ عند 35.5. ايوه 35.6. بس انا كده انا قريت الدايره بتاعتي. تمام؟ يبقى انا كده بس الفكره ان انا ببص في راس المثلث بتوين الارقام وبتوين الشرط، واشوفه عند رقم كام، واشوفه مقابل الايه للزاويه كام. بس كده. قال لك بس خلي بالك قوي وانت بتمسك الترمومتر، بتمسكه من حته الازاز، اوعى تمسكه من حته الزئبق. ليه؟ عشان لو سالت فيها، عشان ما تعرضش نفسك للانفكشن، وكمان عشان ما غيرش درجه الحراره. دي اول حاجه. تاني حاجه، بتحطه في سوا عينيك، لا تحت ولا فوق، انت بتحطه في سوا عينيك، وابدا احرك حركه بسيطه كده، هشوف فعلا عمود الزئبق عمال يكبر ويصغر قدامي. تمام؟ واشوفه واقف بالظبط عند كام. على فكره هو كان 35.6، دلوقتي رجع شويه، هو عمال يرجع، فالحقيقه قبل ما يرجع. تمام؟ شوف كده يا بلال، ماشي يعني سوا عينيك، ما تطلعوش فوق، بص بتبص على الزاويه بالظبط، يعني بص ادي الارقام اهي، وادي الشرط اهي، وبص بالزاويه. هو بصراحه لا، هو بصراحه يعني الادق هو الترمومتر ده، واللي بيحبوه في المستشفى يعني بغض النظر على الادق، ده الستاندرد يعني، ده لازم تكون عارف ازاي تقراه طبعا. ده لو ما فيش مشكله، ده اسهل، بس برضه هيضطر ان هو انت لا تامن بصراحه على نفسك في امتحان الاطفال ان هو يكون معاه الترمومتر ده بالذات عشان يشوفك هتعرف تقراه ولا لا. ليه؟ لان ده الستاندرد، ده الموجود في كل المستشفيات، ولو انت زنقت في اي حته في البلد ولا في اي حته هيبقى لازم تكون عارف ازاي تقراه، لازم تتعلم بس مره على الاقل تقراه. عدوه بقى، عدوه على نفس، عدوه على بعض، ولو حد ما عرفش يقراه يقول لي خلاص، عشان انا هكمل شرح. تمام؟ مش عشان هكمل شرحه، وبعد كده انتوا عدوه عليكم، لو في حد مش عارف يقرا حاجه يبقى يقول لي خلاص. يا اما ركزوا معايا في اي رسم تبقى تشوفوه عشان ما تقعدوش تلخبطوا. ماشي. طيب بعد كده هتكلم عن الريسبيراتوري. الريسبيراتوري دي ايه مشكلتها؟ قال لي والله على فكره بقى كل امراض التشيست اللي انا شرحتها لكم عشان اشخصها، قلت لكم لازم يبقى العيان عرضه او عنده ريسبيراتوري ستريس، واهم بند في الريسبيراتوري ستريس التكيبني، فانا لازم اعد الريسبيراتوري. بالعكس هو بيقومني مخصوص عشان اعد الريسبيراتوري. طيب الريسبيراتوري ايه الفن فيه؟ قال لي والله القاعده الذهبيه اللي اتفقت معاكم فيها وقلت لك اوعى تعملها، خلي بالك منها قوي، دونت تاتش ذا بيشنت، اوعى تلمس العيان، خلي العيان نايم على الحجر مامته وانا نايم على السرير، عادي جدا جدا جدا. وبعد الريسبيراتوري لدرجه ان هو ممكن يبقى نايم على كتف مامته اصلا وعده من ظهره، ده احلالي من ان انا ايه المسه. خلاص. اوعى تلمسه، اوعى يكون بيعيط، يكون عيان هادي ونايم في السرير عادي، وابدا اعد عليه الريسبيراتوري. تمام؟ ايوه بحركه الظهر عادي، بحركه الظهر عادي وعادي. لا مش محركه البطن، محركه البطن، حركه البطن وحركه الظهر، والاثنين ايه؟ الاثنين هتشوفهم، والاثنين كويس. تمام؟ ده افضل ان هو يكشف بطنه، ما عرف مش عارف او حسيت ان هو هتخليه ريتابول خلاص هادي من كل هدوم، بس الافضل طبعا التكنيك بتاعك انك تكشف بطنه. تمام؟ طيب لا مش هتحطش ايدك خالص، ما تلمسوش خالص، انت هيكشف بطنه وبص عليه. خلاص؟ ده شورت او ستيشن، ما انت لو قومك انسبكشن للتست هتعمل عليه ريتابول، لو قومك قال لك اعمل فول جنرال اكزامينشن مثلا ويشوفك بتعمل ايه هتعمل ريسبيراتوري برضه. تمام؟ يبقى اهم حاجه عندي في الريسبيراتوري ان انت دونت تاتش ذا بيشنت. تاني حاجه مهمه ان انا اكون حافظ الشارب بوردرز بتاعتي. ماشي؟ ايه الشارب بوردرز بتاعتي؟ ماشي. ايه الشارب بوردرز بتاعتي؟ قال لي والله على حسب سن الطفل، بمعنى ان لو سن الطفل عندي من سن يوم لحد سن اقل من 60 يوم، ماشي، يعني هو بصراحه 59 يوم، بس انا قايل رقم 60 ده عشان نبقى حافظينه، وحديت الريسبيراتوري سايكلز بتاعت الطفل ده لقيتهم 60 سايكل، يعني خد 60 مره نفس في الدقيقه، فاكتر يبقى تاكدني، اقل من كده مش تاكدني. وعلى فكره بقى شارب بوردر قوي لدرجه ان انا لو عديتهم لقيتهم 59 تكبني 60 والله العظيم ما تكبني قصدي 59 مش تكبني 60 والله العظيم تكبني 61 تكبني وهكذا يبقى ده شارب بوردرز بالظبط تمام. طيب بعد كده من سن شهرين لحد سن سنه قل ال 10 افضل قل ال 10 كده تمام يعني 50 فاكثر ولما تتسال عليها زي ما قلت لك قول 50 فاكثر و60 فاكثر ما تقولش اكثر من 60 عشان دكتور مصطفى القاعي بيهتم بالنقطه دي خلاص. طيب فانا لو عدت الريسبيت سايكلز بتاعته لقيتهم 48 لا مش تاكبني 49 مش تاكبني 50 والله العظيم تاكبني خلاص. طيب من شهرين لسنه وبعد كده من سنه لخمس سنين 40 فاكثر نفس الفكره برضه 39 مش تاكبني ايه 50 تاكبني 51 تاكبني قصدي 39 تاكبني نعم الارقام من سن يوم لحد سن اقل من 60 يوم لحد يعني 59 يوم 60 فاكثر وبعد كده من شهرين او من 60 يوم لحد سنه 50 فاكثر وبعد كده من سنه لخمس سنين 40 فاكثر خلاص. طيب بعد كده طبعا اكثر من خمس سنين 30 فاكثر ملهاش لازمه بس دي شارب بوردرز اللي فعلا لازم تكون حافظها. طيب انا كده خلصت المجموعه الثانيه بتاعتي اللي هي الفايتال ساينس. ثالث مجموعه عندي لو في حد عنده مشكله في التمويل طب خلاص خليك لما اخلصها هبقى ايه هبقى تمام. طيب بعد كده عندي حاجه المجموعه الثالثه اللي هي مجموعه الكالرز مجموعه الالوان يعني اشوف الطفل ده ملون ولا لا ملون ولا لا يعني ايه لا لا لا لا لا, لا. انت على ايديك تبقى انت ماسكها بايديك ما تحطش حاجه على بطنك او حطها على السرير جنبك مش مشكله تمام. لو تحت تبقى ماسكها بايديك لو تحت يعني ما تحطش حاجه على بطنه عشان ما تعملش اللي انت بتقول لي باي طريقه هو مش هنقدر نظبط السايكلز على الاطفال بس هي يعني هي نفس الفكره يعني هي الفكره فيها ايه خلاص انا هوريها مش مشكله اوريها لك بس هي فكره ايه فكره ان هي ما فيهاش تند هي فكره بس انت ما تلمسش الطفل وما تحاولش تحط السماعه على بطنه يعني عشان بس ما تبقاش اريتابل ليه ممكن تحطها جنبه يعني هتبقى بالنسبه لك سهله الدنيا سهله مش هتبقى على فكره مش هتلاقي الدنيا مش هتبقى صعبه قوي كده انت لو حاطط بتاعك في ايدك الشمال عادي هتلاقي الدنيا سهله والله الدنيا هتبقى سهله ما تقلقش يعني خلاص بس بقدر الامكان ما تحاولش تلمس الطفل ما تحاولش تعمل اي حاجه يرتب للطفل ليه لان انا لسه متفق معاك ان انا عندي شارب بوردرز ولو اتفقنا ان الطفل بتاعي مثلا ان هو يبقى تاكبني لو هو عنده اللي هو 50 سايكل بير مينت يعني هو مثلا سنه قول يا سيدي مثلا 7 اشهر واللي هو تاكبني لو هو عنده اللي هو 50 سايكل او ايه او اكتر وهو كان النورمال بتاعه 48 يعني هو كان دلوقتي 48 انا لمسته بس وخليته زاد 2 اصلا لو لمسته اخليه ممكن اخليه يعيط او اخليه بس ايه يبقى ريتابل شويه زودته 2 بس فطلعته تاكبني وهو مش تاكبني او طلعته هديله علاج يختلف تماما على العلاج اللي هو محتاجه خلاص. فيبقى انت واخد بالك قوي عشان كده بيهتموا قوي ان انا هلمس الطفل ولا مش هلمسه اصلا لو لمسته يعتبر فيتال ميستيك يعتبر ان انا ايه غيرت النتائج تماما فبالتالي ايه عشان كده هم بيهتموا بالنقطه دي. ثالث مجموعه عندي اللي هي مجموعه الكالرز ايه الالوان اللي عندي قال لي والله الالوان اللي هي المين اللي انا لازم هعملها في كل العيالين اللي هم الثلاثه بالون وجوندس وثيانو. طب يا دكتور انت لسه شرحت لنا على فكره الثلاسيميا امبارح وقلت لي ان الثلاسيميا فيها حاجه اسمها ماضي كالر قال لك لا ما انا مش متفق معاك ان كل حاله ممكن ازود عليها حاجات في جنرال اكزاميشن يعني انا اي حاله ثانيه ما بدورش فيها على الماضي كالر انا ما بدورش على الماضي كالر اللي امتى لو الحاله بتاعتي ايه ثلاسيميا خلاص او فبالتالي اي عيان في الدنيا لا ادور على ثلاث الوان دول هي البالور والجوندس والثيانوز بدور عليهم ازاي قال لي البالور بدور في الانر سايت اوف نيوكلاس ميمبري خلاص اللي هو مثلا الانر سايت اوف نيوكلاس من احسن مكان على الاطلاق ادور فيه على البالور البالمر كريز ده احلى مكان على الاطلاق ولو لقيت البالمر كريز بتاعه بيل يبقى الهيموجلوبين بتاعه اقل من 8 على طول خلاص وانا مبطل تمام. طيب بعد كده انا عندي الايه الجوندس الجوندس ببص على السكرير عادي زي البطنه وبرده في الدي لايت والكلام الغريب ده بس لو ما عرفتش يبقى عادي من غير دي لايت ولا حاجه بروح ايه ببص على السكرير بتاعته واشوفها ايه صفر ولا لا بس ايه زي البطنه عادي تمام. طب بعد كده بقى اللي فيها فن شويه الساينوز ليه اصل انا في الساينوز في البطنه كان لازم بطلع لسان البيشنت بتاعي واقول له ايه اللي بلسانك واشوف عنده ساينوز ولا لا الكلام ده مستحيل اصلا اقول له طلع لسانك يا ابني مش هيطلعه اصلا ما بالك ان انت عايز يقلب لسانه ده قصه. فبالتالي انا بكتفي بس ان انا ببص على لسانه يعني هقول له طلع لسانك طلعه كتر خيره ما طلعوش خلاص انا بس بحاول افتح بقه واشوف على لسانه ما عرفتش خالص خالص خالص خالص ببص على شفايفه بمعنى اصل لو العيان بتاعي ساينوز هيبقى عنده ساينوز فظيع جدا وان شاء الله اجيب لكم بكره حاله ثالث هتلاقوا الساينوز اصلا بينطق لوحده خلاص. فبالتالي ايه فبالتالي الساينوز هيبقى واضح قوي يا دكتور يعني هشوفه فين قال لك هشوفه في شفايفه او هشوفه طبعا هشوفه في لسانه او هشوفه في شفايفه الانر سايت اوف ميوكاس ممبرين تمام. طيب يا دكتور على فكره انت بتلخبطنا ليه اصل انت لسه قايل لي البالور بشوف في الانر سايت اوف ميوكاس ممبرين والساينوز انت دلوقتي بتقول لي في الانر سايت اوف ميوكاس ممبرين. طب فرضا ان البيشنت ده عنده بالور وعنده ساينوز هشوفهم ازاي قال لك لا لا يمكن لان لا يمكن البالور والجوندس والساينوز يجتمعين ليه قال والله اصل انا يحصل للعيان ده بالور لازم الهيموجلوبين بتاعه يقل قوي بمعنى ان الهيموجلوبين بتاعه مثلا بقى 8 ف خلاص. فنفترض ان الهيموجلوبين بتاعه بقى 8، طب عشان يحصل له ساينوز لازم من الثمانية دول ان يبقى 5 جرام على الاقل فيهم ايه ريديوز هيموجلوبين، فمعنى ان هو عنده 8 اصلا يعني عايش بالعافيه وعايش عنده هيبوكسيا فظيعه، وخمسه منهم ريديوز يعني هو عايش بثلاثه، يعني هو مش عايش اصلا، يعني هو انا عايش ومش عايش كده يبقى هو ميت. تمام. يبقى بالتالي ايه، بالتالي ده كده ايه، ده كده بالنسبه لي ان البالور والساينوز لا يجتمعان، يعني هتلاقي ده يا هتلاقي ده. خلاص. طيب يبقى انا كده المجموعه الثالثه عندي اللي هي مجموعه الكالر. اخر مجموعه عندي ودي بقى المجموعه اللي هي بيور اطفال فعلا اللي هي الانتروبومتريك ميجرمنت. تمام. دي بقى مجموعه بيور اطفال، بمعنى من الالف للياء دي اطفال بس، وزي ما اتفقت معاك وان انا مشكلتي ان انا بتعامل مع كائن عمال ينمو، وبما ان الكائن بتاعي عمال ينمو فانا عايز اتعلق على احداثيات النمو بتاعه، هل هو بينمو بصفه سليمه ولا ما بينموش بصفه سليمه، او بمعنى اصح النمو كده هو الطفل ده كده بتاعي سليم صحيح كده ولا عنده مشكله في النمو بتاعه. خلاص. طب ايه الاحداثيات النمو بتاعتي اللي انا هعلق عليها؟ انا عايز اعلق اللي عندي الاربعه، اربعه مين؟ الاربعه مين اللي عندي؟ اول حاجه الويت، ثاني حاجه حاجه اسمها الهايت او اللينث، ثالث حاجه حاجه اسمها الهيد سيركمفرنس، واخر حاجه حاجه اسمها الميد ارم سيركمفرنس. طب هعلق عليهم ازاي او ايه القصه دي؟ قال لي والله احلى حاجه بقى واسهل حاجه الويت. ليه؟ لانك انت ما بتعملش في حاجه، ما فيهوش اي فن، بمعنى انت بتبعت الطفل بتاعك يتوزن، مالكش اي علاقه خالص خالص خالص خالص ولا في اي فن الويت، بمعنى انا ببعته يتوزن او هو بيقول لي وزنه او بسال امه على وزنه، انا ماليش اي علاقه بالوزن، يبقى الوزن كده بالنسبه لي ملغي. امال كل اللي انا بقى بشتغل فيه واللي انا لازم اعمله واللي انا لازم من فنيات الاطفال اكون عارف ازاي اعمله؟ لا، الثلاثه الباقيين. طب واهم حاجه بقى على الاطلاق الهايت او اللينث. هو ايه الهايت او اللينث؟ قال الهايت او اللينث يعني انا بقيس الطفل وهو واقف او هو نايم. طب ايه اللي هو واقف وهو نايم؟ يعني بقيسه يعني من الاخر يعني هو واقف ولا هو نايم؟ قال بصراحه هو الستاندرد بتاعي وهو واقف، ماشي، اللي هي الهايت، بس لو ما عرفتش اوقفه بعمله هو نايم اللي هو اللينث. يعني الهايت وهو واقف واللينث وهو نايم هتلخبط. لا مش هتتلخبط، الهايت اولها ايه؟ اتش، يعني تو لمبس، يعني هو واقف خلاص اهو. تمام. لكن اللينث وهو نايم كده يعني ما حدش هيتلخبط دلوقتي. تمام. طيب الهايت او اللينث ماشي، الهايت او اللينث انا هقيسهم ازاي؟ قال لك على فكره بقى الستاندرد بتاعك ان انت تقيس الهايت ما تقيسش اللينث، يعني طالما انا قادر اوقف الطفل واوقفه على الحيطه واقيس له الهايت بتاعه هوقفه، ما قدرتش ساعتها بس هلجا لللينز، بمعنى الطفل بتاعي اقل من سنتين مش عارف يقف اصلا ما بيقفش، فبالتالي مش عارف اوقفه على الحيطه وايه وايه الهايت بتاعه. طفل مثلا كوماتوز او طفل سي بي عنده 10 سنين يا سيدي بس مش عارف اوقفه، فبالتالي هضطر ان انا اقيسه وهو نايم. خلاص. طيب لا على فكره ما انا مش شرحت لك الشيت النهارده، قال لي اللي انا قلته لك هتلاقي الدنيا سهله. خلاص. طيب كده الهايت او اللينز. خلاص. ايه ده المزورة طبعا ده الاساس. تمام. ده لازم تخش الامتحان معاك مزورة، ده اساس يعني. هقول لك الطريقتين، هقول لك كل حاجه الطريقه بتاعتها، اي حاجه فيها تكنيك الله ربنا يخليك يا رب، اي حاجه فيها تكنيك هقولها لك. استني والله ماشي. دي اهم حاجه تخش بقى الامتحان، وزي ما قلت لكم ان ده التطور او الايه التطور بتاع ده بتاع دكاتره الاطفال هم كانوا ترزيه الاول، فلازم اهم حاجه عندك المزوره، اوعى تنسى المزوره. خلاص. طيب الهايت او اللينث بيتقاس ازاي؟ قال لك الهايت بقيسه بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط زي ما بقيس نفسي في البيت، بمعنى عادي بوقف الطفل وبقلعه الشوز بتاعه ووقفه على الحيطه وخلي رجليه لازقه للحيطه ورجليه لازقه لبعض وركبه لازقه في الحيطه وظهره لازق للحيطه ورقبته مفروده. الحاجات ده كلها سهله، بس ايه قصه رقبته مفروده دي؟ قال تعالى من جنب الطفل وبص على مناخيره، لو لقيت مناخيره بصه لقدام يبقى مناخيره يبقى ايه؟ يبقى رقبته مفروده. مناخيره باصه لفوق مناخيره باصه لتحت يبقى ايه؟ رقبته مش مفروضه. خلاص. طيب وبعد كده بروح واخد خط من اول الكراون، ماشي، وممشي الطفل خالص، واخد خط على الحيطه. تمام. ممشي الطفل خالص وقيس من اول الكراون لحد الهيل على الحيطه، مش على الطفل، على الحيطه. خلاص. تمام. يبقى ده كده بالنسبه لي الهايت. طيب يا دكتور ده بالنسبه لي سهله، ده انا متعلمها اصلا من اول ما اتولدت وانا بقيس نفسي. تمام. فالدنيا بالنسبه لي سهله. امال بقى ايه قصه اللينس؟ قال لك اللينس بقى والطفل نايم، وهقول لك اسهل تكنيك على الاطلاق. تمام. طبعا الستاندرد المفروض ان انا اقيسه على ترابيزه، بس انا ما عنديش ترابيزه، انا عندي سرير، انا مضطر ان انا استخدم السرير. طب انا هعملها ازاي؟ تمام. وخاصه في مثلا في حالات زي حالات النيوتريشنال اسسمنت اللي انا كلمتكم عليها النهارده، او لما اخش على لجنه اوسكي اللي هي النيوتريشنال اسسمنت ممكن يديني الويت وما يدينيش اللينس، فيبقى انا لازم اطلع اللينس. طب انا بطلعه ازاي؟ قال لك اسهل طريقه على الاطلاق، انت عايز تطلع نقطتين، نقطه عند الكراون ونقطه عند الهيل، فخلي نقطه منهم ناحيه طرف من اطراف السرير واستحسن الكراون، بمعنى هخلي ما نفترض ان السرير بتاعي بدايته من هنا ماشي، واخلي راسه ناحيه الايه، ناحيه طرف من اطراف السرير ماشي، وبعد كده اجي بايديا الشمال وافرد جسمه كله خلاص، يبقى انا كده ضمنت نقطه اهي عندي ماشي، واجي بايديا الشمال امشي عليه كله كله كله كله، واجي عند ركبه واروح ضاغطها لتحت. انا مجرد ما فردت ركبه وثق تماما ان انت فردت جسمه كله خلاص، فانا باجي عند ركبه واروح ضاغطها لتحت، دي كل الفن تمام، والام لازم بتساعدني. وبعد كده باجي بكتاب او باجي باي حاجه مثلا اي كتاب واروح حاطط او اي علامه واروح حاططها عند رجله خلاص، واقول لي ايه، واقول واقول لام الطفل شيليه خلاص، بشالته خلاص، بروح قايس من اول ماشي، من اول طرف السرير لحد العلامه اللي انا حاططها بس طلعت كذا خلاص. يبقى انا كده ده اللي بعمله، يبقى انا كل اللي انا عملته حطيت طرف من اطراف الطفل ناحيه طرف من اطراف السرير، ضمنت نقطه كده ثابته. بدل ما كنت ايه، على فكره يعني بعض الدكاتره بيقولوا تكنيك تاني، يقول لك لا يعني ايه، حط في نص السرير وحط علامه من هنا وعلامه من هنا، بتلاقي نفسك اتلخبطت ودي خبطت يمين ودي خبطت شمال. اسهل حاجه على الاطلاق حط ناحيه طرف من اطراف السرير، فحط ناحيه طرف من اطراف السرير انا ضمنت نقطه. وبعد كده بايديا الشمال بفرده فرد تام، واجي عند ركبه واضغطها لتحت، واحط علامه عند رجليه واشيله وخلي الام تشيله، وقيس من اول طرف السرير لحد العلامه بتاعتي. طب يا دكتور بس، طب ورقبته هتبقى مفروده ازاي؟ عادي، مش ده كنا بنقول خلي مناخيره بصه لقدام، خلي مناخيره بصه للسقف، يبقى رقبته مفروده بس، ما فيهاش اي فكره خلاص. اصل الام هتتعبك ماشي، فهي لازم الام تتعب. فتقول لي لا يا ستي مثلا ايه، ظبطي له راسه، وانت تروح مظبط رجليه، شيليه يا ستي وخلاص بالنسبه لك تمام. طيب بعد كده انا عندي حاجه اسمها الهيستر كونفرنس. الهيستر كونفرنس بيتقاس ازاي، او ايه اصلا معنى الهيستر كونفرنس؟ يعني اقصى ترانزفيرز دايمتر للفيس تمام، بمعنى ان انا باخد اقصى ترانزفيرز دايمتر للفيس عشان اشوف، لانه على فكره الكائن اللي بينمو بتاعي ده مش بينمو بس في الوزن بتاعه، ومش بينمو بس في الطول بتاعه، ده راسه كمان بتكبر، فانا عايز اشوف راسه بتكبر طبيعي ولا راسه بتكبر مش طبيعي، زي ايه، زي حالات مثلا ايه اس بي اللي كان عنده مايكروكيفالي، او زي حالات الهيدروكيفلس اللي كان عنده ماكروكيفالي، او حالات الايه داون سيندروم اللي كان عنده مايكروكيفالي، وهكذا. يبقى انا عايز اعلق على النمو بتاع ايه، بتاع دماغ الطفل، وخاصه ان لو العيان بتاعي مايكروكيفالي غالبا بيبقى من ثلاثه تمام. طيب بعلق عليه ازاي او بقيسه ازاي؟ قال لك انا بقى عندي الاول نقطتين، نقطه بين الاي براوز والانتيرور هير لاين، في النص كده بالظبط بين الاي براوز والانتيرور هير لاين، ده اول نقطه عندي. وتاني نقطه في الاوكسيبيتال بيوتي برانس، بحدد او بحس الاوكسيبيتال بيوتي برانس او اكثر حته بارزه في الاوكسيبيتال بون بحسها، ويبقى كده النقطتين عندي تمام. طب في الجناب قال لك يا دوب فوق ودنه بحاجه بسيطه خلاص، عارف على الريدج كده اللي فوق ودنه اهو ده تقريبا خلاص، وبروح لف في المضوره تمام، بمسك المضوره كده وبلفها ادي ميد واي بتوين الاي براوز وانتيرور هير لاين، وورا في الاوكسيبيتال بيوتي برانس تمام، ولففها كده تمام. وبعد كده ايه، هنا فوق الودن بحاجه بسيطه خلاص. طيب على فكره بقى، لما تيجوا تعملوها هتلاقوها صعب، خاصه لما تيجوا تعملوه بكره هتلاقوه صعب قوي. ليه؟ هاجي امسك النقطه ادي، حددت النقطه، بعد كده حددت النقطه الثانيه، اجي الف على النقطه الثالثه وامسك كده واقول له مساعدني، هتلاقي دي نزلت تحت شويه، وبعد كده دي طلعت لفوق شويه، ودي مش عارف ايه، اجي اظبطها مش عايزه تتظبط معايا خالص. فانا اقول لك احلى تكنيك على الاطلاق تعمل، طبعا الام بتساعدك، الام ممكن تثبت لك راسه تمام. احلى تكنيك على الاطلاق، خلي المزوره بتاعتك لوس شويه، ما تشدش المزوره من اول. الغلطه اللي احنا بنقع فيها ان احنا بنشد المزوره من اول نقطه، لا ما تشدش المزوره، خليها لوس شويه، مش لوس قوي، لوس شويه لحد ما تظبط نقط. انا لفتها هيك لفه تامه اهو، ها، وهي يعني ايه نسبيا لوز تمام، لوز مش ماسكه قوي، وابدا اظبط النقط بتاعتي. ايوه هي بتتحرك معايا بقى دلوقتي كويس، ايوه ظبطت اهي، اهي اهي اه مظبوط كده خلاص، اتظبطت معايا، ابدا اشد بس واطلع بقى القرايه بتاعتي خلاص. ده كده بالنسبه لي الايه، الهيست كفرت تمام. طيب بعد كده عندي اخر حاجه بقى مهمه، اللي هي الميد ارم سيركمفرنس. فالميد ارم سيركمفرنس ده بيتعمل ازاي؟ قال لي والله اللي هو ايه، نص المسافه بالظبط بتاعه الارض، اللي هو يعني ايه نص المسافه بالظبط بتاعه الارض؟ قال والله بتوين، بصراحه زي ما مكتوب كده في التعريف بتاعها في الكتب، بتوين الاكروميون والاولكرينون، افادكم الله. ايه الكلام الغريب ده؟ قال ببساطه شديده قوي بقى، سيبك من الكلعك ده كله، خلي ايد الطفل بتاعك 90 درجه خلاص، وحس التب من التب للتب، ادي التب بتاع الشولدر للتب بتاع ايه، بتاع القلب خلاص، وقيس المسافه ما بينهم. مثلا هروح حاطط المزوره كده وقيس من اول التب دي لاحد التب دي، فرضا طلعت معايا 20 سم، باجي عند 10 سم اللي هي الميد ارم بقى، واجي واروح ماسك المزوره ولففها، يعني اجي احط علامه او احط خط هنا او امسك حتى هنا عند الايه، عند 10 سم او عند نص المسافه بالظبط، وامسك المزوره والفها، وما اخليهاش تايت قوي وما اخليهاش لوز قوي، اخليها يا دوب ماسكه، عشان دي حاجه او على فكره زي ما قلت لكم النهارده، دي بند من نيوتريشنال اسسمنت الميد ارم سيركمفرنس. ليه؟ لان انا عندي نص الدراع ده هو عباره عن بروتين بس، او عباره عن مسلز بس، مفيش هنا لفات ولا طبقتين فيش ولا اي حاجه، ولا اي حاجه اخاف منها تمام، او الاقي ديما مثلا ممكن تتكون. فبالتالي لو العيان بتاع النيوتريشن بتاعه سليم، هلاقي الميد ارم سيركمفرنس بتاعه سليم. لو في عنده مشكله في النيوتريشن مهما كان تخين زي عين الكوشر كور كان تخين ومنفك قد كده واجي قيس الميد ارم سيركمفرنس بتاعه عليه في الارض خلاص. طب بس على فكره بقى الميد ارم سيركمفرنس ليه تكيت. اول تك ان هو عشان يبقى سيجنيفيكانت لازم يبقى من سن سنه لسن خمس سنين مش قبل كده ولا مش اكتر من كده. اكتر من كده او اقل من كده ميبقاش ليه اي سيجنيفيكانس. عشان لما الدكتور يقومك يقول لك اعمل لي الميد ارم سيركمفرنس طفل اقل من خمس من اقل من سنه او اكتر من خمس سنين اقول له يا دكتور معلش هو ملوش سيجنيفيكانس انا هعمله بس ملوش سيجنيفيكانس خلاص. طب كده ده بالنسبه لي اول نقطه. ثاني نقطه ايه الارقام بتاعته انا ملوش سيجنيفيكانس في النيوتريشنال اسيسمنت ان انا هقدر ان انا احدد هل دي ليها علاقه بالنيوتريشن ولا لا. هي ليها اعتبارات كتير منها ان خلاص المصل اكتيفيتي بتاعته بتبقى اشتغلت قوي فبالتالي بيبقى المصل بالك بتاعته نتيجه الاكتيفيتي مش نتيجه الايه البروتين انتيك او مش نتيجه الانتيك تمام. ثانيا كمان عشان ليه ارقام محفوظه او ليه ارقام ستاندرد الارقام دي بتتغير بتغير السن تمام. الارقام الستاندرد بتاعتك لحد سن 5 سنين وحتى الاي ام اس اي حتى ما هو بيوقف على طول عند 5 سنين تمام. فانت الستاندرد بتاعك دايما 5 سنين. فالارقام بتاعتي اللي هي ايه بقى قال والله ان النورمال في الاطفال لحد سن 5 سنين ان هو يبقى اكتر من 13 سم يوم ماشي. ودي ارقام تتحفظ نعم مثلا 5 سنين اه يبقى المفروض الميد ارم سيركمفرنس بتاعه اكتر من ايه من 13 سم يوم. لا دي بقى ارقام دي فاريبل على اكوردنج تو الايج او على حسب سنه فانت بتحطها على السنتايل يعني اي حاجه من الحاجات دي بتحطها على السنتايل وشوفه نورمال ولا لا ممكن تحفظ الارقام يعني في ارقام ايه وانت ما حضرتش معايا السنتايلز النهارده لسه جاي من البلد اه فلا النهارده انا شرحت السنتايلز حتى ابقى اشرحها لكم بعدين تمام. هو بس انا كنت شرحت السنتايلز ازاي تحطها بعد كده على السنتايلز خلاص. هبقى اكلمكم عنها حتى لو اي حد ناقصه اي حاجه هبقى اكلمه نعم. بص المنظوره في ناحيه بالانش وفي ناحيه بالسنتي اوعى تقيس بالناحيه بتاعه الانش تبقى مصيبه سودا. هطلع في الاخر الميد ارم هطلع في الاخر حتى الهيست الكونفرنس بتاعه 10 ولا حاجه. لا لا خلي بالك قوي ان انت تبقى قايس من اول ايه الحته اللي في الطنط وخلي بالك ان انت تبقى واخد بالك من الناحيه اللي رقم واحد عشان ما تقيسش ما تجيش تقيس من الناحيه رقم ايه من رقم 50 انت مش واخد بالك او 150 وانت مش واخد بالك. واجي الف المزوره بعد ما الف المزوره واجي اطلع لا مش قصه تطرح انا اصلا ايه انا من لخبطه الامتحان ها طلعتها كام يا ابني يا دكتور الميد الهيد سيركمفرنس بتاعه 104 تمام بتبقى قصه تمام. ويا سلام بقى لو انت عكستها كده وانت مش واخد بالك فتقول له ايه 40 هو مثلا هنا 40 فانت عشان بس ما تتلخبطش ابقى واخد بالك وانت بتقيس تمام. وخدوا بالكم برده من تركه بسيطه في بعض بدل ما احنا هنتكلم بقى في علم المزورات تمام. خدوا بالكم من تكه بسيطه في بعض المزورات تمام. التكه ايه شوف المزوره دي المزوره دي سليمه قوي جميله قوي. ليه بدأ الحديده بتاعتها من اول رقم واحد يعني من اولها كده بدايه الواحد. لا بعض المزورات بتلاقي الحديده الاول وبعد كده في مسافه وبعد كده رقم واحد فخلي بالك ان المسافه دي مش محسوبه وان الحته دي مش محسوبه فلما تيجي تلف تعالى لف لحد رقم واحد مش تلف لحد الحديد. والله في بعض المزورات استعملت معاها لقيتها بنفس بالمنظر ده بفضل الامكان خد بالك بس المزوره اللي معاك تبقى شكلها ازاي خلاص. طيب ما انت بتلف المزوره على الميد ارم تمام وتشوفه طلع كام سم يعني فرضا اهي 13 اسهل لا ما انا 4 سنين ونص ما هيل قوي تمام. اهو بص يا جماعه يا دكاتره بنفس المنظر ده خلاص طلع معايا 22 يعني انا ما عنديش نتيجه ايه لا انا 22 حاطيني على الويلكم حاطيني على الوتر لو كلاسيفيكيشن كمان انا اتحدى. طب المهم انا ايه كده كده بالنسبه لي اكتر من 13 سم ونص يبقى كده ايه نورمال. طب اقل من 13 سم ونص يبقى على طول اب نورمال بمعنى دكاتره معايا اقل من 13 سم ونص قال لي لو من 12 سم ونص لحد 13 سم ونص يبقى عنده مال نيوتريشن. لو اقل كمان من 12 سم ونص يبقى سيفير مال نيوتريشن خلاص. يبقى كده يبقى انا عندي من 12 سم ونص ل 13 سم ونص عنده ايه مال نيوتريشن. اقل من 12 سم ونص لا ده انت معلش بقى انت سيفير مال نيوتريشن خلاص. ده كده بالنسبه لي اللي هو الايه الميد ارم سيركمفرنس. واي حاجه من الكلام اللي انا قلته ده ما عدا الميد ارم سيركمفرنس مجرد ما بطلعه بحطه على سنتايلز او بحطه على السنتايلز عشان اعرف الطفل بتاعي نورمال ولا اب نورمال. وانا على اشرح لكم السنتايلز النهارده وحتى انا ما شرحتش السنتايلز ابقى اشرحها له بس انا مش معايا سنتايلز دلوقتي مش هقول لك روح على السنتايلز عشان ما تعبكش تمام. المهم معاك سنتايلز طب مش دلوقتي خليها في اخر الحصه تمام. ايه الدولي والمصري كمان لا لا لا انت مدلعني لا انت مدلعني كده تمام. ايه طب كتر خير طيب يا دكاتره تمام؟ اي حاجه ما عدا الميد ارم سيركمفرنس بحطها على سنتايز، لكن الميد ارم سيركمفرنس ليه ارقام محفوظه 13 سم ونص وقصت معايا. تمام. طيب في حاجات تانية بقى ملهاش لازمه قوي، بس قلنا ريكويست وما اظنش ان هو يرخي معاك فيها، خاصه انت اصلا ايه تقريبا ما خدتش راوند اطفال. تمام. زي ايه بقى؟ زي الابر سيجمنت تو لوور سيجمنت ريشيو. طب دي ايه دي يعني؟ قال والله تعالى انا مش بقيت من اول الكراون لحد الهيل من تحت، تعالى عند السيمفيز بيوبس وخد علامه، ويسبع من اول كراون لحد سيمفيز بيوبس، ومن اول سيمفيز بيوبس لحد الايه لحد الهيل لحد الهيل من تحت، وشوف المسافه ما بينهم كام، او شوف دي كام وشوف دي كام. دي حاجه اسمها ابر سيجمنت ولور سيجمنت ريشيو. كل الفكره ايه؟ ان انا طلعت السيمفيز بيوبس بس. دي الابر سيجمنت ولور سيجمنت ريشيو. تبقى انا كده عندي ادي مثلا راسها اللي عيانه اهو، وادي جسمه وادي رجليه. تمام. بقيت من اول الراس لحد السيمفيز بيوبس، من السيمفيز بيوبس لحد رجلي. خلاص. ما انا ممكن اخد بعد زي ما انا موقف العيان بتاعي، فاخدت علامه من اول الراس، ممكن اخد علامه كمان من اول سيمبلز بيوبس، واقيس من هنا لهنا ومن هنا لهنا. او لو هو نايم لا، دي اون ريكويست، دي ما بعملهاش، دي بعملها بس لو طلبت مني، يعني دي مش الاساسيه بتاعتي. او لان اول ما الطفل بتاعي بيتولد بيبقى الابر سيجمنت تو لور سيجمنت ريشيو 1.7:1، بمعنى ان هو عباره، على فكره انتوا حتى لو تخيلتوا معايا شكل اي طفل صغير لسه مولود بتلاقي عباره عن جسم كبير كده طالع له زي ديتين من تحت كده، فايه فتلاقي كده ايه عباره عن جسم كبير قوي ورجلين صغيرة. خلاص. فتلاقي 1.7 ليلة واحد. خلاص. بعد كده بقى ايه تبدأ اللور سيجمنت يكبر شوية. فعند 3 سنين، وحتى رقم 3 ده حلو قوي عشان يفكرني ب 1.3:1. خلاص. وعند 7 سنين يبقى 1:1. ماشي. يبقى انا كده بس بعرفت ان كان اذا كان النمو بتاعه، وعشان خاطر كمان هو هيفيدني كمان في حاجة تانية يا بلال، ان هو هيعرفني اذا كان ده، لو مثلا فرضا انا عندي حالة شورت ستيتشر، فاعرف اذا كان هو بروبورشنال ولا ديس بروبورشنال مثلا، حتى في الاطوال بتاعته، حتى لما اجي اطلع الاسبان برضه هعرف برضه بروبورشنال اكوردنج تو الاسبان ولا لا. يبقى كده بس اعرف الطول بتاعه، اذا كان مثلا الابر سيجمنت بس اللي قصير، اللور سيجمنت بس اللي قصير، وهكذا. خلاص. تاني حاجه برضه ممكن اسال عليها، وخاصه لو الحاله بتاعتي شورت ستيتشر، اللي هي الاسبان. الاسبان ده بطلعه ازاي؟ قال والله الاسبان ده بخلي العيان يفرد ايديه 90 درجه وقيس من اول التب لحد التب، يعني يفرد ايديه كده على الحيط. خلاص. واخد علامه من اول الستب من هنا ومن الستب من الناحيه الثانيه، واقيس من الستب للستب، ماشي العيان واقيس من الستب للستب. يبقى انا كده ايه، ده حاجه اللي اسمها الاسبان اون ريكويست. لكن انا الحاجات الاساسيه بتاعتي الويت مش انا اللي بعمله، اللينث والهايت والهيب سيركمفرنس من الارض. لا، ما انت الحاجات دي بتطلب منك، بمعنى الحاجات دي انا قلت لك الجنرال اكزاميشن، انت بتخش على لجنه اوسكي لازم لازم لازم غالبا يعني بنسبه 99% هتلاقي لجنه مكتوب عليها جنرال اكزاميشن. لجنه الجنرال اكزاميشن ما بيطلبش منك كل حاجه، لجنه الجنرال اكزاميشن هو اللي بيقول لك اعمل لي كذا. تمام. فانت بتبقى انت عارف كل حاجه. طب فرضا قال لك ايه، اعمل لي جنرال اكزامينشن يا ابني، انت بتبدا بالترتيب اللي انا قلت لك عليه ده. هو بيوقفك عند نقطه، يعني هو عند نقطه معينه بيكتفي ويقول لي خلاص تشيج ناو موف، ما هو اصلا بيخلص الخمس دقايق بتاعتك ويقول لك ناو موف على طول. تمام. طيب برضه هيفيدك كل حاجه، كل ايتمز منهم هيفيدك في حاجه معينه، بمعنى انا دلوقتي مش شرحت لك الانثروميتريك ميجرمنت دي، هتفيدك وانت بتعمل نيوتريشنال اسسمنت. صح. انا قلت لك وانت في النيوتريشنال حاله الشورت انت بتهتم في حالات اصلا كلها هي عباره عن جنرال اكزاميشن، زي حاله الريكس، زي حاله الداون، زي حاله الثلاسيميا، زي كل ادنيه معتمده على جنرال اكزاميشن. انت بتعمله بالوايم، يعني انت بتبص على الحاجات البوزيتيف فيه بقدر الامكان. ماشي. ولما يجي الدكتور يسالك بتروح قايل له بقى كل جنرال اكزاميشن. خلاص. عادي يعني تبقى سهله، فانا ما باخدش معاك وقت، يعني هو مش هياخد معاك وقت. اهتم الاول بالفايندنج اللي تتعلق بالعيان، وبعد كده كمل بيت الحاجات. خلاص. طيب بعد كده ده كده بالنسبه للانثروميتريك ميجرمنت. يبقى انا كده خلصت الاربع مجموعات بتاعتي، يبقى انا قلت المقدمه بتاعتي وقلت الاربع مجموعات. هنقل بعد كده على الايتمز اللي بعد كده، اللي هو ايه، اللي هو الريجونال اكزامينيشن. وايه الريجون اللي عندي اللي بعمله اكزامينيشن؟ قال لي والله هم ايه، هخليهم ثلاثه، حاجه اسمها الهيد والنك والهيد، يعني كل حاجه ليها تفصيلها، الهيد اند نك، وبعد كده عندي الاكستريميتيز، وبعد كده السكن عشان ما انساش. هم ثلاث حاجات. وبصراحه بقى اللي هم ما لهمش لازمه قوي السكن والسكن والاكستريميتيز، ما لهمش ايتمز كتير، يعني بمعنى ان والله الاكستريميتيز دي اللي هي مقصود بيها الابر ليمب واللور ليمب، ايه المطلوب مني ان انا اعمله في اي حاله في الدنيا؟ يا دكتور على فكره ده في فايندنج فظيعه جدا في الابر ليمب وفي اللور ليمب. لا، مش مطلوب منك في اي حاله من الدنيا الا ان انت بس تشوف القديمه وتشوف الكلابنج. لو الحاله دي تستدعي ان انت تدور على حاجه ثانيه بتدور على حسب كل حاجه اللي انا شرحتها. خلاص. فبالتالي في الاكستريميتيز بدور على الابر على القديمه، وبدور كلام على الايه على الكلابنج. ده كده بالنسبه للاكستريميتيز. طب بالنسبه للسكن عندك اربعه ايتمز ممكن تدور عليهم. اول ايتم اسمه كلر. كلر كلر ايه؟ هو مش الكلر دي كانت مجموعه عندي قبل شويه ولسه عامل كل الكلرز مدور عليها؟ قال لك اه، مش انت عملته مره خلص معاك، طب فرضا ما عملتوش، اعمله هنا. بمعنى اصح فرضا انت دخلت على حاله جنرال اكزامينشن والدكتور قال لك اكزامين السكن بس، يبقى ساعتها لازم تعلق على القرار، انت ما علقتش عليه قبل كده فهتعلق عليه. طب فرضا قال لك اعمل لي كل جنرال اكزامينشن، انت مش علقت على القرار قبل شويه، لما تعلقش عليه تاني بقى خلاص تمام. فلكن هو ايتم عندي في السكن ان انا اعلق على القرار. اعلق على ايه كمان؟ قال لي والله بعلق على حاجه اسمها الاليستيستي، والاليستيستي اللي بتعرفني ان انا من يوم ما اتولدت وانا دكتور دي ماشي، اللي انا باخد فولد من السكن واشوف ايه، اشوف ان هو يرجع على طول ولا لا. الاليستيستي دي معتمده على ايه؟ على الميه اللي موجوده في التيشو، بمعنى ان انا بشوف السكن الاليستيستي، باخد فولد من السكن واشوف هيرجع على طول ولا مش هيرجع. لو رجع على طول يبقى الاليستيستي نورمال، ما رجعش على طول يبقى في مشكله في الاليستيستي، يبقى ده كده عندي حاجه اسمها الاليستيستي. وبعد كده بعلق عليه كمان التكستشر، يعني القوام بتاع السكن نفسه، هل نورمال تكستشر ولا جوس سكن مثلا زي الفيتامين اي ديفيشنسي، ولا مثلا سكن اوفر بون زي العيان بتاع المرازمس اللي هو كان فيرست ديجري مرازمس اللوس اوف سبكوتينس تيشو من ايه، من الابدومين، والسكند ديجري مرازمس من الابدومين واللي جاي الباتوكس تمام، والثيرد ديجري اللي هو كان سنايل فيس. فالموضوع علق على حاجه اسمها التكستشر بتاع السكن. واخر حاجه، هل في رش ولا لا؟ يبقى كده اخر حاجه اللي هي الايه، الرش. فيتامين اي بيعمل حاجه اسمها جوس سكن، عامل زي ما كنت حطيت ايدك كده في ميه فجعدت تمام، ده كده حاجه اسمها جوس سكن. يبقى انا كده عندي اربع حاجات، الكلر والالاستيستي والتيكستشر واخر حاجه الريش. ده كده بالنسبه للسكن، اي سكن في الدنيا بتعلق فيه عليه في الكلام ده تمام. طيب الاكستريمتيز قلنا اديما وكلابين، بس الصراحه بقى الصراحه يعني لو دخلت على حاله ريجنال اكزامينشن او لو الدكتور عايزك تعمل حاجه في ريجنال اكزامينشن، في مشكله يا اسلام؟ مشكله؟ يعني مش مشكله في الشرح. طب اهم حاجه لو على رجله مش مشكله تمام ماشي. بعد كده اهم حاجه عندي على الاطلاق اللي هي الايه، الهيد والنك. وبصراحه بقى انت لو دخلت على لجنه جنرال اكزامينشن والدكتور طالب منك عايز منك حاجه في ريجنال اكزامينشن، هيقول لك اكزام الهيد بس، بل ممكن بالعكس بقى انت ممكن تخش على لجنه الستيشن اصلا مكتوب هيد اكزامينشن زي حاله الهيدروكيفاس، هتلاقي هيد اكزامينشن بس تمام. طيب الهيد والنك على فكره بقى هما كام حاجه، هما ثلاث حاجات. اول حاجه عندي السكال، ودي اللي فيها الكلام، السكال اللي هي البون بقى ده نفسه تمام. وبعد كده عندي الفيس، وبعد كده عندي النك. النك وخلصانه لوحدها من غير ما اتكلم، اصل حاجات البطنه، بمعنى هشوف في ليمف نود، هشوف سويلنج، هشوف الكاروتيد ارتري، هشوف الجاجولار فيس وخلصت تمام. ده كده النك زيها زي البطنه ما فيهاش اي حاجه تمام. طب الفيس، ما هو بقول لك اي سويلنج، بشوف اشوف الليمف نود وبشوف السويلنج، هل في ثايرويد سويلنج ولا لا. وغالبا بقول نو مثلا نو ليمف نود انلارجمنت، نو سويلنج، نو مثلا نورمال جاجولار فين، او نو مثلا كونجست نيك فين، نو نورمال مثلا ايه كاروتيد ارتري. خلاص كده بالنسبه لي لا بتبص عليه، بتبص عليه كونجست لا بتبص عليه عادي تمام. بس الصراحه يعني بصراحه هو لو طلب منك هيت اكزامينشن بيبقى هو عايز الاسكال، بس انت عشان تكمل الدرجه بتاعتك بتروح معلق له على لا اللهم الا لو فيها ما فيهوش فايندنج في الفيس، بس لو في فايندنج في الفيس لازم تعلق عليها. بس انت بتعلق على النك كزياده الدرجات، بمعنى ان انت بتضمن درجتك. يعني انت لما يقول لك مثلا هيد اند نك اكزامينشن مثلا او ايه اكزام الهيد، ورحت قايل له بقى هيد والنك، خلاص بقى كده انت ضمنت درجتك. يعني انت كده ايه ما تفلوش حاجه، يعني دي كماله. بس الاساس بتاعي الفيس، ومش الفيس في كل الحالات على فكره، انا مش بقول لك دلوقتي انا هعمل الاكزامينشن بتاع كل الحالات، الفيس ده دلوقتي بالنسبه لي نو ابنورمال، يعني اي حاله في الدنيا هعلق على الفيس بتاعها هقول نو ابنورمال في الفيس، اللهم الا لو في فايندنج معينه زي حاله مثلا الايه الكرونيك هيموليتيك انيميا، كنت بدور على الابورد سينسنج والبيبرال فيشر، كنت بدور على الهايبر سيلوريزم، كنت بدور على الديبريس نزل بريس في الفيس صح، او الحالات دي بس اللي هدور عليها في الفيس. لكن اي حاله ثانيه هبص كده على الفيس لقيت في اي ابنورمالتيز كان بيها، ما لقيتش نو ابنورمالتيز في الفيس، يبقى كده الفيس بالنسبه لي خلصان، والنك بالنسبه لي خلصان. المشكله كلها بالنسبه لي هي بس الاسقال، وهي دي اللي فيها ايتمز كتير. اي عيان في الدنيا واي طفل في الدنيا هعلق عليه على الهيت اكزامينشن لازم ادي فول كومنت على الاسقال، ده اساسي خلاص. طب انا بعلق على ايه؟ قال والله اول حاجه اللي هنتخيل مع بعض كده ان الاسقال بتاعتي دي عامله زي قطعه ارض كبيره، عشان ما ننساش على فكره عشان الايتمز فيها كتير، ومش كتير قوي يعني بتاع 9 10 ولا حاجه، او في الحدود دي مثلا 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 اي حاجه، المهم يعني ايه، او 5 6 7 3 4 مش كتير يعني تمام ماشي. على فكره انا مع الشرعيه، محدش يهتمني في حاجه، انا مع الشرعيه ايه اي مكان يعني، عشان بس ايه لا لخلط الاطفال بالسياسه تمام. المهم المهم يا دكاتره بس خلينا بس الاول في الموضوع بعد كده نبقى ايه نتكلم. ايه هم ايتمز كتير بس عشان هيتلخبطوا مني وبين بعض ماشي، هيتلخبطوا معايا بينهم بين بعض، فانا عايز احفظهم يا دكاتره بس خليكم معايا. مكانت السياسه دي كانت بتعمل فينا كده. طيب الايتمز عندي في السكال اكزاميشن يا دكاتره خليكم معايا. الايتمز عندي في السكال اكزاميشن كتير، فانا مش عايز انسى حاجه. على فكره بقى المهم يا دكاتره تمام. السكال لا انا عندي ايتمز كتير قوي في السكال، عندي ايتمز كتير في السكال. ايه الايتمز اللي عندي في السكال؟ قال لي والله هنتعامل مع السكال دي زي ما يكون حته ارض، حته ارض كبيره كده، وايه وعايز اوصفها عشان ما انساش اي حاجه. فايه السكال ده؟ اول حاجه عايز اوصفها في حاجه في قطعه الارض دي، اول حاجه السايز بتاعها، حجمها قد ايه، اللي هي ايه، اللي هي الهيد سيركمفرنس. ايه ده يخرب بيت كده، انا مش لسه معايا معلق على الهيد سيركمفرنس في الانترومتريك ميجرمنت؟ قال لك اه، ما انت معلق، مش علقت عليه مره في الانترومتريك ميجرمنت، ما تعلقش عليه يا سيدي تاني. طب لو افترضنا ان انا دخلت على الحاله بتاعتي اصلا، قال لك اكزامن الهيد، ساعتها لازم اعلق على الهيد، سيركمفرنس بقى عشان ما ابقاش ناسي. تاني حاجه برضو لون قطعه الارض دي ايه، الرمال بتاعتها لونها ايه، فبالتالي انا عايز ايه ادور على الكالر. يبقى انا اول علقت على الحجم بتاعها والكالر. ثالث اذا كده ثالث مره اقول لكم الكالر اهو، ما على حسب بقى، لو طلب منك هيت بس خلاص هقول لك كالر ثاني، ما طلبش مني هيت بس خلاص انا مش انا عملتها مره يبقى خلصت بالنسبه لي. تمام لا ما الكالر بتاع السكن اوفر الهيت عادي، الكالر بقى العادي بتاع السكن يعني، مش سكن في الدنيا. تمام طيب بعد كده بقى، بعد كده عايز اعلق على شكل قطعه الارض دي، بمعنى عايز اعلق على الشيب. يبقى الشكل الشيب هو الشيب بتاعها ايه؟ قال النورمال شيب بتاعها يبقى دوريه زي عندنا كده، اللي هي الطبيعي. امال ايه الابنورماليتيز اللي ممكن الاقيها في الشيب؟ قال والله اهم بس ابنورماليتيز ممكن اقابلها في الشيب فعلا اللي هي براكي كيفل، وبعد كده ممكن الاقي بوكت شيب والايه والبوتنج والكلام ده. ايه البراكي كيفل دي؟ قال والله البراكي كيفل دي ودي كومن قوي عشان حاله الداون، حاله الداون معاها براكي كيفل. ماشي ايه البراكي كيفل؟ براكي دي يعني صغير، وكيفل يعني راسه صغيره، بس دي مش المقصود بيها بمصطلح براكي كيفل. امال ايه المقصود؟ قال يعني في فلات اوكسيب، بمعنى ان راسه مش مدوره كده، لا ده جايه في الاوكسيبت بتاعه وفلات. اجي امشي ايدي على الاوكسيبت بتاعه الاقي فلات اوكسيبت. عارف الاوكسيبت البروتوبرانس اللي انا حاسه عندي ده ما حاسوش عنده، الاقيها فلات كده. ماشي حاجه اسمها براكي كيفل، وهحسسها لكم بكره ان شاء الله في حاله الدواء. خلاص ده كده بالنسبه لي الشيب. ليه هو اصلا كل الحالات تبقى جنرال اكزاميشن اصلا، ما تقلقش يعني بالظبط. دكاتره بس معايا ده كده بالنسبه لي اللي هو البريكي كيفالي. بعد كده ماشي يبقى انا كده بالنسبه لي بريكي كيفالي. طب وبعد كده قال والله ممكن الاقي الايه اللي هو الفرونتال بوستنج، ده من الايه من الابنورماليتيز في الشيب، ممكن الاقي البوكس شيب سكال والكلام ده كله، يبقى ايه ابنورماليتيز في الشيب انا هعلق عليه. طب بعد كده انا علقت على الايه على الشيب بتاع قطعه الارض دي، هبدا بعد كده اقتحم قطعه الارض دي بقى ايه واعلق عليها جواها. طيب انا دخلت على قطعه الارض دي وفاجئ ان هي عامله زي البلد بتاعتنا كده، يعني انا في الاخر ايه قلت والله البلد بتاعتنا مثلا هي بلد فلانيه او العزيه او كذا او كذا او كذا او منيا القمح اي حته في الدنيا دي بلد. بعد ما نزلت البلد لقيتها متقسمه، كل واحد وليه قطعه ارض، بس هي مش كلها ملك واحد بس، ده البلد ايه متقسمه، ده بلد كبيره. فبالتالي لقيت كل قطعه ارض مستقله على الثانيه، وبين كل قطعه ارض والثانيه في حدود اللي هي ايه حاجه اسمها ستوتشر. تمام فعلق على الحدود دي، انا عايز اعلق على البلد دي تعليق كامل، فعلق على حاجه اسمها ستوتشر اللي هي الحدود او الستوتشر. طب الستوتشر دي اخبارها ايه؟ قال بصراحه يعني المفروض ان الناس لما تبقى محترمه بيحبوا بعض، هم بيبقوا كده رسمين حدود، كده رسمين خط كده بسيط قوي مش محسوس، ولا احنا حاسين اي حاجه ولا بيجور على حد. تمام طب لما الناس يبقوا متخانقين مع بعض ولا زعلانين من بعض، لا الاقي حدود بقى بشعه، بمعنى النورمال قوي في الستوتشرز ان انا لما اجي امشي ايدي على الستوتشرز ان انا ما لحقتش اي حاجه. تمام لو بدات احس حاجه يبقى معنى ذلك الناس دي بينهم مشكله، او يعني معنى ذلك ان في ابنورمال. ايه احس ايه بقى؟ قال والله يا اما ان انا الاقي وايت سيباريشن بتوين الستوتشر، او الاقي في سيباريشن بتوين الستوتشر. ازاي دي بحسها؟ قال يعني لما امشي ايدي على الستوتشرز الاقيها مفصولين عن بعض، او الاقي كده حاسس زي ما يكون في ايه في جروف ما بينهم، او في ريدج يعني في حته كده ديفكت ما بينهم. ده كده وايت سيباريشن، دي مع حالات ايه الهيدروكيبلس مثلا في الاول خالص بيبقى في وايت سيباريشن في الستوتشرز، او اي انكريز انتراكرينيال تنشن. خلاص طب ممكن الاقي كمان، قال ممكن تلاقي الراس قفلت بدري قوي زي مرض اسمه كرينيو سينوستينوزس، فبيعمل لي ريدج، يعني بلاقي مكان السوشر دي ريدج، بحس كده زي ما يكون في ايه في كؤة او في مثلا سور كده محطوط ما بين الايه ما بين كل قطعه ارض والثانيه. دي كده بالنسبه لي الابنورماليتي الموجوده عندي في السوشر. طب انا بحس السوشرز فين؟ قال والله يعني انا هقول لك اسامي السوشرز بتحسها فين بالويه، مش عايزك تحفظ الكلام ده بس عشان تبقى فاهم او متخيل معايا. انا عندي حاجه اسمها ميتوبيك او فرونتال سوشر، بيكمل معايا بايه بساجيتال سوشر، بالعرض هنا في كرونال سوتشر وهنا لامدوي سوتشر، بمشي ايدي عليهم بشوف انا حاسس حاجه ولا لا في الويه كده. خلاص يبقى انا كده بالنسبه لي السوتشر. تمام طب بعد كده اي قطعه ارض في الدنيا هلاقي فيها ايه؟ قال هتلاقي فيها منخفضات ومرتفعات، او بمعنى اصح ابار وجبال او ابار وهضاب. تمام، ايه الابار اللي عندي في قطعه الارض بتاعتي؟ قال والله، او ايه المنخفضات اللي عندي في قطعه الارض؟ قال لي حاجه اسمها الفونتانيل. فونتانيلز، عندي حاجه اسمها الانتيرو. طبعا اي الراس فيها 6 فونتانيل، بس المهم بالنسبه لي الانتيرو فونتانيل والبوستيرو فونتانيل. تمام، طيب الفونتانيل دي هدور عليها ازاي؟ قال ببساطه شديده، تعالى صبعك من قدام كده لورا وافضل راجع راجع راجع راجع راجع راجع، لو لقيت ديفكت في البون بس يبقى اوبن انتيرو فونتانيل. خلاص، وافضل مكمل بقى عشان نشوف البوستيرو فونتانيل. بصراحه البوستيرو فونتانيل بيقفل يعني اقصى قوي عند اسبوعين بيكون قفل. تمام، اللي بيكمل معايا شويه الانتيرو فونتانيل من 9 ل 18 شهر. فبالتالي لو لقيت غالبا بعلي على الانتيرو فونتانيل، وغالبا معظم الحالات يمكن اللي انا شرحتها لك او حالات كتير قوي زي الريكت زي الداون والكلام ده هتلاقي ديليت كلوجر في الانتيرو فونتانيل، فلازم اعلق على الانتيرو فونتانيل. مجرد ما لقيته على فكره بقى لازم ادي على البير ده فول كومنت، او لازم ادي على الانتيرو فونتانيل فول كومنت. بمعنى انا لو ما لقيتش الانتيرو فونتانيل خلص معايا، لو لقيته هقول ديليت كلوجر ولا لا. تاني حاجه لازم اعلق عليه قد ايه السايز بتاعه. طب السايز بتاعه هعلق عليه ازاي؟ قال يا اما بالفينجر يا اما بالمزوره. تمام، في دكاتره بيحبوها كده وفي دكاتره بيحبوها كده. طب ازاي برضو؟ قلب الفينجرز يعني بحط صابعي، ادي 70 في 70، فبقول ان طوله 70 في عرضه 70. تمام، طب بالمزوره لا، بحط بقى من اول المزوره، من اول واحد، من اول الريدج لحد الريدج، من اول الريدج لحد الريدج، بقول مثلا هو 2 سم في 2 سم او 3 سم في 3 سم. خلاص، يبقى انا كده علقت الانتيرو فونتانيل. اول حاجه اوبن ولا لا، ثاني حاجه السايز بتاعه، ثالث حاجه قال لك السكن كفرنج ايه، يعني بعلق على السكن اوفر ايه. طب وده المفروض الاقيه ايه؟ قال المفروض ان انا الاقي ان الانتيرو فونتانيل بتوى السكن بصفر والراس عادي، يعني لا بلجد ولا ريتراكتد. لو لقيتها بلجد، لو لقيت فعلا السكن طالع لفوق يعني البير، او بمعنى اصح انا بعلق على غطا البير. تمام؟ فاشوف الغطا بتاع البير ده بارز لبره ولا داخل لجوه، ولا واقع لجوه ولا افر، المفروض ان هو يبقى بتوى البير. تمام؟ لقيته داخل لجوه يبقى العيان ده عنده ديهايدريشن، بصراحه ما بشوفش كده. ولو لقيته طالع لبره يبقى عنده انكريز انتراكرينيال تنشن او عنده هيدروكيفالوس. بصراحه برضه عمري ما بشوفه كده، غالبا غالبا غالبا او لازم هتلاقي العيان بتاعك ايه اللي هو السكن كفرنج ايه نورمال، ما فيهوش اي مشكله. خلاص، طب بعد كده علق على ايه؟ يبقى علقت على السكن. اخر يعني الحاجه اللي بعد كده علق على الكونسستنسي، باجي على الانتيرو فونتانيل ده واتك فعلا اشوف انا حاسس تحت ايديا ايه. نورمال ان انا الاقي ايه؟ قال نورمال ان انت تلاقي لكس، بمعنى ان انت لما تيجي تتك تلاقي بينزل معاك سنه صغيره. طب ما بينزلش خالص بقى وتنسى قوي، يبقى في انكريز انتراكرينيال تنشن. بصراحه عمرك ما بتتعامل معاه كده. خلاص، يبقى انا كده بعلقت على الكونستانت. لا مفيش بطوله خالص، ما تقلقش خالص، تكه مفيش اي مشكله. تمام، طيب بعد كده بقى كده بتعلق اخر حاجه بقى، يعني زي حاجه في الدنيا بشوف عليها بلسيشن ولا لا. ولا صراحه لو عليها بلسيشن او مش عليها بلسيشن ملوش اي لازمه. خلاص، فبشوف فيه بلسيشن او لا عادي. يبقى ايه البلسيشن؟ من كده انا علقت فول كومنت على الانتيرو فونتانيل او فول كومنت على البير بتاعي. طيب، وفضلت في رحلتي بقى في الحياه، وفضلت ماشي في حياه قطعه الارض دي. البوستيرو فونتانيل بيبقى قافل عند اسبوعين، فكده كده ما بتلاقوش. خلاص، وفضلت ماشي في قطعه الارض بتاعتي في الحياه، وزي ما لقيت فيها ابار شربت منها، لقيت فيها جبال برضو تسلقتها، اللي هي ايه؟ هل في سويلنج ولا لا؟ خلاص، طب ايه السويلنج اللي ممكن الاقيه؟ قال بصراحه بقى عمرك ما هتتعامل مع حاله فيها سويلنج. ليه؟ اصل السويلنج ده يعني يا اما هيماتوما يا اما تيومر مثلا، في مشكله معينه عملت سويلنج. صح، ده مش وارد قوي بالنسبه لي. امال ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن الاقي فيها سويلنج؟ قال لك والله هي حاجه واحده بس، لو في ريزرفوار اوف شنط بتاعه الهيدروكيف. خلاص، هو ايه اللي ايه الفكره؟ قال لك الهيدروكيف ده فيه انكريز فظيع قوي في السي اس اف، فبيعملوا له عمليه اسمها شنط ايبوريشن. تمام، الشنط ايبوريشن ده بصرف له من اول بقى، احط بروكسيمال لمب جوه الدماغ تشفط الميه، وبعد كده عندي هنا ريزرفوار اوف شنط، ومنها بينزل الديستال لمب اللي بيروح ايه بيصرف البروتينيه الكافيتي. تمام، فبالتالي بيبقى بيركبين له هنا حاجه اسمها ريزرفوار اوف شنط، هحسسها لكم بكره ان شاء الله. تمام، فلما اجي امشي ايدي على راسه الاقي فعلا عنده ايه، عنده حته كده بلجد او حته كده فعلا في سويلنج، اللي هو ايه؟ اللي هو ريزرفوار اوف شنط. خلاص، يبقى كده ده بالنسبه لي اللي هو السويلنج. يبقى انا كده جيت لما علقت على قطعه الارض، علقت على اول حاجه السايد بتاعها، السايد قصدي بتاعها، وبعد كده الشيب، وبعد كده لا السويلنج لا، بس بتعلق في سويلنج ولا في الحته الفلانيه، عايز تعلق تدي عليه كومنت تدي عليه كومنت، بس اللي يهمني في الكومنت الانتيرو فونتانيل ده اهم حاجه. تمام كده، ماشي، اللي هو ايه كده علقت على ايه؟ على السويلنج. لا هو بصراحه انت عايز تدي كومنت على السويلنج ايه دي، بس اللي يهمني ككومنت انتيرو فونتانيل، كومنت يبقى انتيرو فونتانيل. خلاص، طيب يبقى انا كده علقت على الراس او علقت على قطعه الارض اللي عندي من حيث السايز بتاعها، والشيب بتاعها والكلر، وبعد كده الحدود والابار والايه والسويلنج اللي فيها. طب اخر حاجه، اخر حاجه، طب انا زي ما علقت على الحدود والابار والمرتفعات، ما اخش بقى جوه قطعه الارض نفسها، او اخش كل جوه قطعه الارض نفسها واشوف نوعيه الزرعه اخبارها ايه، او اشوف الزرعه اخبارها ايه، والزرعه عندي في الراس اللي هي ايه الشعر، فهعلق على الهير. تمام، يبقى دي كده اخر حاجه عندي او ايه قبل الاخير. طب هعلق على الهير ازاي؟ مش لازم شهاب يعني. لا هو شهاب بس هم لسه حارسين الهير اللي عندي، يعني الارض اتحرست لكن هم بصفه عامه عادي. تمام ماشي. الهير قال بصراحه كل الحالات بتبقى نورمال هير، كل الحالات بتبقى نورمال هير. تمام، ما عدا ثلاث حالات بس. خلاص، ايه ثلاث حالات بس اللي عندي ابنورماليتيز في الهير؟ وبصراحه دول ثلاث استثناءات بس اللي عندي. الاول استثناء حاله الداون سندروم، بلاقي حاجه اسمها فاين سيلك هير، ففعلا وهوريها لكم بكره. في حاله الداون سندروم فاين سيلك هير، شعره ناعم منساف كالحرير. خلاص، طب انا كده ايه ده اللي كده اول اكسبشن عندي في الهير اللي هو الايه، اللي هو الداون سندروم فاين سيلك هير. ثاني استثناء عندي اللي هو حاله الكيراتينيز، بلاقي ان هو كورس هير، شعره مجعد وناشف ومقرف. تمام، طيب بعد كده اخر حاله عندي اللي هي الكواشر كور، زي ما قلت لكم النهارده فراجايل هير، بتقطع معايا بتنتف معايا. يبقى انا كده عندي ثلاث استثناءات، اول حاجه الفاين سيلك هير اللي هي الداون سندروم، وبعد كده الكيراتينيز عندي كورس هير، وبعد كده اخر حاله اللي هي حاله الكواشر كور اللي هو ايه فراجايل هير. خلاص كده بالنسبه لي هير. اخر حاجه بقى تعتبر تبع السكال اللي هي الاورال كافيتي، او مش الاورال كافيتي بصراحه، اللي هي السيس اللي هي الكهف. يبقى انا كده عندي كهف الاخير اللي هو في الارض ده، قعدت بقى امشي بقى في مغارات الارض دي، لقيت ان فيها كهف. الكهف ده هعلق عليه على التيزنج اللي فيه. تمام، طب التيزنج اللي فيها هعلق فيها ازاي؟ قال والله انت بتحفظ الجدول، ممكن تحفظ الجدول وتبدا تعد التيزنج بتاعته وتشوفها سليمه ولا لا، او تسال امه هو عنده كام سنه وتشوفها سليمه ولا لا. والاسهل بقى من كده هو بصراحه يعني مهم شويه، بس بصراحه ما سالناش فيه، مش الحاجات اللي ليها اهميه قصوى، بس عشان تعدي التيزنج لازم مهم. بس انا هقول لك طريقه اسهل من كده خالص. تمام، قال لك لو الطفل بتاعك لحد سن يعني قول سنتين وشهرين كده، شوف سنه كام بالشهور واطرح منه سته، هيطلع لك النورمال تيز ايربشن. دي كده ايه يعني تحشيش لايك اكشن يعني مش اكتر. تمام، فايه شوف عمره كده، بس على فكره دقيقه وصح، شوف سنه كام بالشهور، بمعنى لحد سنتين وشهرين، عشان سنتين وشهرين هيبقى عنده كام؟ هيبقى عنده 26 شهر، فلما اطرح منهم سته هيبقى عنده 20 سنه، اللي هم ايه بقى اللي هو السنين اللبنيه، مش هيزيدوا عن كده. فعشان كده عند سنتين وشهرين اقل من كده تقدر تستخدم المعادله، بمعنى لو جالي شهر الطفل عنده سنه ونص مثلا، يبقى عنده كام شهر؟ 18 شهر، اطرح منهم سته يبقى المفروض عنده 12 سنه. الام قالت لي يا دكتور ده هو لسه ما طلعلوش الاربع سنين، لا ده ديليت فظيع، ما طلعلوش الا ثمان سنين برضه ديليت، وهكذا. جالي عنده سنتين يعني 24 شهر، طرحت منهم سته يبقى عنده 18 سنه، قالت لي لا ده عنده لسه 15 يبقى عنده ديليت 16. خلاص، يبقى كده ايه دي كده معادله بالويم لو انت مش ايه مش عارف تحفظ الجدول. ده كده بالنسبه لي اللي هو الاسكال. يبقى انا كده بالنسبه لي الهيد والنك علقت على الاسكال، وبعد كده هنزل على الفيس، وبعد كده النك، وبعد كده طبعا الاكستريميتيز كريجنال اكزاميشن تاني، واخر حاجه اللي هي السكن. تمام، مش هعرف استخدم المعادله، شوفها وشوف بس طلع السنانه اللي بلاقيها، اسالها طلع السنانه كلها ولا لا، بس لو لقيت لي حاجه ناقصه منها يبقى هو لسه اللي بقى فيه مشكله. خلاص طيب، الاي ما انا هسال قلت لك الفيس بقى بعد كده. الفيس لو لقيت اي ابنورماليتيز بعلق عليها، ما لقيتش ابنورماليتيز نوع ابنورماليتيز في الفيس، دي الاي. هو اصل الاي في مليون فايندنج في الاي، لو قعدت اعلق عليهم واحده واحده مش هخلص، انا ممكن اقعد يوم كامل اكلمك على الاي بس. تمام، فبالتالي وقت ما يبقى ليها ابنورماليتيز في الاي هعلق عليها، او لو الديزيز بتاعي فيه ابنورماليتيز في الاي، بمعنى جاي لي مثلا، هقول لك هوضح لك المثال قوي، جاي لي عيان كارديو. تمام، الكارديو ده علقت على الاسكال كلها، وجاي انزل على الفيس هقول نو ابنورماليتيز في الفيس. طب فرضا بقى عيان كارديو ده لقيت عنده ايبيكانسك فولد، انا ببص عليها لقيتها خلاص في ايبيكانسك فولد. تمام، بس ما بدورش عليها، انا لو لقيتها بس بعلق عليها خلاص. لكن لو جاي لي عيان داون، لا ده انا لازم ادور على الايبيكانسك فولد، بمعنى هبص على الايبيكانسك فولد، في ايبيكانسك فولد هقول في ايبيكانسك فولد، مفيش هقول نو ايبيكانسك فولد، بعلق عليها لان دي من الكاركترستيك بتاعت الدواء، او دي من الفيتشرز بتاعت الدواء. خلاص، ايه هو انت مش خدت الحصه الاولى؟ الحصه الاولى. تمام، طيب ده كده بالنسبه لي بالنسبه لي ريجونال اكزاميشن. اخر حاجه بقى وحاجه تافهه بقى خالص اللي هي سيستميك ريفيو، عشان اقول جملتي الشهيره اللي هي نو اذر سيستم افكشن. طب دي بعمل ايه في سيستميك ريفيو؟ قال لك بتعمل المين بالك في كل في بقيه الحاجات اللي فاضله، بمعنى ان انت لو حالتك جنرال اكزاميشن لا يعني شاطر ماشي، هبص على التيست، هبص على الكارديو، هبص على الابدومين بتاع العيان ده، بمعنى برضو انا هعمل كل اللوكال اكزامينشن والكلام ده، ده انا هيقعد معايا 20 سنه. قال لك لا، ده انت بتبص على الحاجه لمين. هاجي على هاجي على الكارديو تمام، واحط السماعه بس على الايه، على على المرمر، ان انا اسمع المرمر وبس خلاص. هاجي على التيست احط السماعه بتاعتي على التيست، اسمع بس هل في اي ابنورمال في التيست ولا لا. حبيبي ماشي، هاجي ابص على الابدومين، ابص انسبكشن الابدومين ويا دوب بسرعه بس بلبسته فور ديب اورجان بس، لا اكتر ولا اقل تمام. فالكلام لا الكلام يعني مجرد بس بالويم، عشان بس اقول جملتي الشهيره نو اذر سيستم افكشن، مفيش اي اذر سيستم افكشن خلاص. تبقى بس طب لو الحاله بتاعتي لوكال التشست، لا انا بعمل كل حاجه في التشست، ببص على الكارديو، ببص على الايه الابدومين مجرد بس ايه، لا محمد ابراهيم محمود ماشي، ببص على الابدومين كبس، وببص على التشست كايه كبس بسرعه بس كايه يعني كاوفر فيو كده، عشان اشوف فيها اي ابنورمالتي ثانيه ولا لا. خلاص كده الاذر سيستم افكشن. تسمع لو الهارت بتاعك اصلا حاله كارديو هتعمل فول لوكال اكزامينشن للكارديو، بس الباقي خلاص لا، لا الباقي اذر سيستم، دي الاذر سيستم، لكن اللوكال بتاعك خلاص. على فكره احنا كده خلاص، كده خلصنا جنرال اكزامينشن، فاضل لنا بس مش مكتوبه خلاص دوت تمام. دلوقتي بقى هنشرح بس حاله الدواء، حاله داون سندروم دي بتاخد معانا وقت، حاله جميله قوي لذيذه قوي. في مشكله؟ طب انت كتبت بسم الله الرحيم. هنبدا بقى اول حاله عندي اللي انا هشرحها النهارده، وهي كانت اول حاله انا هشرحها فعلا، حاله الداون سندروم. خلاص حاله مهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، وحاله كومن جدا جدا جدا، وغالبا معظم هيمتحن على داون سندروم، تمام؟ وهتمتحنوا كتير على الداون سندروم. الداون سندروم تنزل لي كجنرال اكزامينشن، بمعنى ان انا ممكن اخش على ستيشن اصلا حاله داون مكتوب عليها جنرال اكزامينشن، يبقى مستني ان انا اقول عليه المانيفستيشن بتاعت الداون، تمام؟ او ان الحاله فعلا تنزل لي حاله شورت، حاله داون سندروم. بس الصراحه بقى هي ما بتنزلش داون سندروم بيور، بمعنى ان هي بتنزل كارديو او تشيست، بس الجنرال بتاعها ايه؟ داون سندروم، تمام؟ ده كده حاله الداون سندروم، خلاص؟ انا دلوقتي بس كل اللي يهمني ايه المانيفستيشن بتاعتي بتاعت الداون، او ايه المانيفستيشن بتاعت الداون اللي فعلا هنحفظها زي اسمنا ان شاء الله، تطلع من هنا حافظها فعلا زي اسمكم، ومفيهاش اي مشكله باذن الله، تمام؟ وباذن الله هتبقى من احسن الحالات على الاطلاق، وبكره باذن الله لما اجيب لكم حاله الداون هتلاقوها من اسفه واروع ما يكون، خلاص؟ اللي هي تنزل شورت كيس غالبا لو اسوشيت معها حاجه ثانيه، لو الحاله كرونيك ممكن تنزل لك داون سندروم من اولها من بابها، لكن لو الحاله اكيوت عمره ما هتبقى داون. ليه؟ لان مفيش حد في الدنيا هيجي يحجز ابنه عشان ابنه داون. ليه برضه؟ اصل حاله الداون هو من يوم ما اتولد هو داون، هو هيجي يحجزه عشان خاطر حاجه ثانيه اسوشيتد بعد داون، بمعنى ان حصل له مثلا كاردياك بروبلم فجه حجزه، حصل له تشيست بروبلم فجه حجزه وهكذا، خلاص؟ والله احيانا احيانا بتحصل ان هو بيجي لك حالات كرونيك، وممكن انا هحاول اكد على العيانين ان هم يحاولوا يروحوا، خلاص؟ هو ده اللي هتشوفوه غالبا. بصراحه بصراحه يعني بصراحه بصراحه انا هشرح لك حاله الداون، هشرح لك حاله الداون بكره، وهجيب لك حاله كرونيك داون، تمام؟ ولما تيجي في الامتحان تمتحن على حاله داون هتدعي لي، لان هتلاقي نفس الكلام اللي انا قلته في حالات على بكره هو نفس الكلام اللي انت شفته، حاله ريكس هتلاقي نفس الكلام، حاله الثلاسيميا هتلاقي نفس الكلام، كل الحالات زي بعض، مش هتلاقي في فرق باذن الله ان شاء الله، تمام؟ طيب حاله الداون سندروم الاول عشان ابقى فاهمها ايه المشكله عندي في الداون سندروم. كل المشكله عندي في الداون سندروم جينيتك بروبلم، بس دي كل المشكله عندي، والله كل اللي حصل في الداون سندروم جينيتك بروبلم، والجينيتك بروبلم ده هو اللي عامل الفيشز الغريبه في العيان ده، اللي هو عامل له حاجه اسمها داون سندروم او حاجه اسمها مانجولويد فيشز او اللي هي الايه الموجوده في العيان الداون سندروم، تمام؟ طيب حاله الداون سندروم حاله جنرال اكزامينشن بس بتهمني قوي، وتبدا المانيفستيشن تظهر عليه من اول الريجنال اكزامينشن، بمعنى هعمل جنرال اكزامينشن عليه طبيعي، بمعنى اول حاجه المقدمه، لو العيال اقل من سنتين فري فلات كومفورتبل امبيد، اكتر من سنتين فولي كونشوس ماشي، بس الاورينتيشن هلاقي لا في مشكله في الاورينتيشن، والكوبرتيف ممكن يبقى كوبرتيف او لا، خلاص؟ طب بعد كده الاربع مجموعات بتاعتي، اول مجموعه البي دي اف البيلد ما فيهوش مشكله، الدي الديكيوبيتاس برده غالبا ما فيهوش مشكله، اللهم الا لو اسوشيتد بكاردياك بروبلم عنيف بقى، اصل الصراحه بيبقى اسوشيتد قوي مع الحالات دي بي اس دي او حاجه اسمها اي دي كوشن، تمام؟ ايا ما كان لو لقيتها، بس غالبا بصراحه ما بلاقيش حاجه غالبا يعني. الفيشز ايوه امسك هنا ثلاث ايه مانجولويد فيشز فظيعه، بس انا مش هعلق عليها دلوقتي، هعلق عليها وانا شغال في الريجنال اكزاميشن خلاص. طب بعد كده هبدا في ثالث مجموعه عندي اللي هي الفايتال ساينز، عايز اشوف الفايتال ساينز بلس زي ما يطلع معايا، بلس بريشر زي ما يطلع معايا، تمبريتشر زي ما يطلع معايا عادي خالص. انتروبومتريك ميجرمنت غالبا العيان ده بيبقى طبعا عنده الهيستر كونفرنس قليله، وطبعا هنتكلم عنها في الهيستر كونفرنس تمام، وغالبا ممكن الاقي شورت ستيتشر شويه تمام. ده كده بالنسبه لي حاله الداون كايه كاربع مجموعات. امال امتى بقى تظهر عندي داون، وامتى اقول يا داون؟ من اول ريجنال اكزامينشن بس امتلك من هنا داون. وصراحه بقى عيان الداون بتاعي عيان الثلاثيات، يعني كل حاجه فيه ثلاثه، او كل حاجه فيه بدور على ثلاث حاجات ماشي، فعشان نحفظهم مع بعض وعشان ما ننساش اي حاجه خلاص. هو بصراحه يعني الاثقال هم خمس حاجات او مش ثلاث حاجات، بس هنطوعهم ان احنا نخليهم ثلاثه. ايه الثلاث حاجات دول؟ قال لي اول حاجه هبدا في الريجنال اكزامينشن بالهيد والنك، واول حاجه هبدا بيها بالهيد الاثقال. هلاقي ايه في الاثقال؟ قال لي اول حاجه هعلق على السايز والشيب، في كده اول مجموعه مع بعضها تمام، السايز والشيب. السايز هتلاقي ديكريز السيركمفرنس، بمعنى اجي اشوف من حيط الراس بتاعه الاقي ديكريز السيركمفرنس، واذا عرف السبب بطل العجب. على فكره العيان ده معاه منتال ريتارديشن، فهتلاقي ده احد اسباب الايه اللي ديكريز الهيد السيركمفرنس. والاهم من كده كمان ان العيان ده عنده حاجه اسمها بريكي كيفالي اللي هو الشيب بتاعه، يبقى الشيب بتاعه بريكي كيفالي. وبريكي كيفالي يعني ايه؟ يعني فلات اوكتبل. وعلى فكره كلمه بريكي يعني اتغير. هي ايه الفكره؟ قال له والله اصل المفروض ان الراس بتاعته تبقى بدوريه، ولو جيت شفت محيط الراس بتاعت الدوريه اللي افترضنا كده مثلا الراس هي دوريه تمام، لو جيت اشوف محيط الراس بتاع الدوريه اهو، طب لو افترضنا ان هي بقت فلات اوكتبل، الحته دي بقت فلات، هيقل محيط الراس. بس هي دي الفكره خلاص، ده كده الفكره بتاعتي. فيبقى بقى العيان بتاعي السايز بتاعه ديكريز هيد سيركمفرنس، والشيب بتاعه بريكي كيفالي خلاص. ده كده بالنسبه للشيب والسايز، دي اول مجموعه. ثاني مجموعه عندي مجموعه الديلي. ديلي ايه؟ وبصراحه الاثنين مرتبطين ببعض، ديلي كلوزر وفانتيل وفونتانيل، يبقى على طول ديلي ديستربشن. وحتى لما كنت بقول لكم في الريكتس كان الاثنين اقول لكم ديلي حاجتين، ديلي كلوزر وفانتيل وفونتانيل وديلي ديستربشن تمام. ففعلا هلاقي عنده ديلي حاجتين دول، ديلي كلوزر وفانتيل وفونتانيل، وفي نفس الوقت ديليتس ايربشن. واخر حاجه بقى الحاجه المميزه واروع حاجه على الاطلاق في عيان الداون، وهي الحاجه الوحيده اللي بتخلي عيان الداون ده عيان ساحر قوي وجميل قوي، والناس بتحب عيان الداون بيتمنوا ولادهم يكون داون. ليه؟ عشان فاين سيلك هير خلاص. يبقى هو الحاجه الوحيده الحلوه فيه فاين سيلك هير، شعره ناعم تمام، يبقى كده ايه فاين سيلك هير. على فكره بقى انا لما اجي اقول لك المانيفستيشن بتاعت الداون هقول لك حاجات كتير، مش لازم كل حاجه تلاقيها، بس هتلاقي معظم الحاجات دي هتلاقيها variable. بمعنى مثلا فرضا انا قلت لك المانيفستيشن بتاع الداون، افترضنا مثلا جدلا ان هم 10 حاجات مثلا، انت ممكن في كل عيان داون تلاقي سبعه، بس السبعه اللي في ده غير السبعه اللي في ده غير السبعه اللي في ده، بس المحصله اللي كلهم نفس الشكل، بس ممكن تلاقي حاجات ممكن ما تلاقيش حاجات خلاص. يبقى كده اول حاجه علقت عليها اللي هي الايه الاسكال. بعد كده خلصت الاسكال من هنا انزل على الفيس. وعلى فكره بقى الفايندنج في الفيس فظيعه، لان انا متفق معاك ان هو عنده حاجه اسمها مانجولويد كيشز خلاص، وزي ما متفق معاك كل حاجه هدور فيها على ثلاث حاجات، وعشان ما انساش همشي من فوق لتحت وهمشي سيستماتيك، عمري باذن الله ما هنسى حاجه على الاطلاق. فهمشي اول حاجه من فوق لتحت، افضل نازل نازل نازل نازل، اول حاجه هتقابلني ايه؟ الاي صح. طب الاي هدور فيها على ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات؟ كل حاجه هنعرف ايه هي وازاي احنا نشوفها وازاي نقولها للدكتور، او ازاي ايه يعني ايه معناها بقى العلمي تمام. اول حاجه اسمها ابورد سلينتنج اوف البيبرال فيشر. ايه ده؟ هي دي يا دكتور مش اللي انت قلتها لنا في الثلاسيميا؟ هي دي نفسها تمام، اللي هي برضو ايه، وعشان دي اللي انا قلت لك ان هي شبه الداون فيها علامه عيان الثلاسيميا، اللي هي برضو ايه، قال لك الابورد سلينتنج اوف البيبرال فيشر يعني عينه مسحوبه لفوق. يعني ايه برضو لما الدكتور يجي يسالني عنها؟ يعني اللاترال ايبيكانسس اعلى من الميديال ايبيكانسس، الاقي العيان كده عينه مسحوبه لفوق، اللاترال ايبيكانسس فوق والميديال ايبيكانسس تحت خلاص، عينه مسحوبه لفوق. ده كده اول حاجه ابورد سلينتنج اوف البيبرال فيشر. ثاني حاجه اسمها هايبرتيلوريزم. التعويض ده ايه هايبرتيلوريزم دي؟ الهايبرتيلوريزم يعني المسافه بين التو ايز زادت قوي، بمعنى ان انا الاقي العينين مفصولين عن بعض وبعاد عن بعض، ويمكن احنا خدناها في الرمض تمام، كنت الاقي العينين مبعدين عن بعض. طب يعني انا بشوفها ازاي يا دكتور؟ انت فعلا بتيجي تبص على العيان بتاعك تلاقي العينين الاثنين بينهم مسافه طويله، يعني عين مثلا ايه، عين اهي والعين الثانيه هنا، في مسافه طويله قوي بين التو ايز بتوعه تمام. طيب دي لما الدكتور يسالني انت عرفتها ازاي، هقول له ايه؟ قول له يا دكتور اصل انا لقيت المسافه بين التو ايز اكتر من الترانزفيرز دايامتر اوف وان اي، يعني المسافه دي اكبر كتير من دي خلاص. يبقى انا عندي ترانزفيرز بقى المسافه بين التو ايز اكتر من الترانزفيرز دايامتر اوف وان اي، حاجه اسمها هايبرتيلوريزم. دي علميا كده، بس انا بشوفها ازاي؟ بمجرد النظر، ببص عليها الاقي العينين بعدوا عن بعض خلاص. يبقى كده حاجه اسمها ايه هايبر تيروريز. يبقى انا كده قلت اول حاجه ابورد سلندنج وبيبرال فيشر، ثاني حاجه هايبر تيروريز، ثالث حاجه حاجه اسمها الابيكانتيك فولد. الابيكانتيك فولد يعني فولد من السكن كفر الميديا الابيكانتس. طب دي بشوفها ازاي؟ قال لك عادي بتبص على الميديا الابيكانتس تلاقي فولد على السكن كفرنج جاز. طب لما الدكتور يسالني او انا عشان اتاكد اعرفها ازاي، قال امشي مع الميديا الابيكانتس كده بتاع اي انسان طبيعي وشوفه عامل ازاي، هتلاقيه منتهي بايه باكيوت انجل. كلنا منتهين باكيوت انجل، لا ده مش منتهي باكيوت انجل، ده منتهي بكير. خلاص يبقى ده كده حاجه اسمها ابيكانتيك فولد. تمام، يبقى لما الاقي ان هو مش منتهي باكيوت انجل ده منتهي معايا بكير، لا يبقى حاجه اسمها ابيكانتيك فولد. يبقى انا كده قلت اول حاجه ابورد سلندنج وبالبرال فيشر، ثاني حاجه هايبر تيلوريز، ثالث حاجه ابيكانتيك فولد. كده الاي ثلاث حاجات في الاي. بعد كده هنزل على النوز، نوز رخمه شذت معايا، هي حاجه واحده اللي هلاقيها في النوز. قال دي بريز، نزل بريز، ودي ايه؟ طيب ده حاجه تتعلق بالحصه يعني. طيب المهم يعني لقيت بريز نزل بريز، البريز نزل بريدج اللي هي ايه؟ عارف ان انا قلت لك في الثلاسيميا ان انا ما الاقيش النزل بريدج ده، ما الاقيهوش كده زي عندنا، لا ده ديبريز الجو، وهو الهالف بكره هتبقى واضحه قوي في العيان ان انا الاقي ديبريز نزل بريدج. خلاص يبقى انا كده لقيت في النوز حاجه واحده ديبريز نزل بريدج. وبعد كده خلصت النوز وفضلت نازل نازل نازل في رحله الحياه، قابلني ايه؟ الاورال كافيتي. الاورال كافيتي هتلاقي فيه كام حاجه، هم ثلاث حاجات برضه هدور عليهم، كل حاجه ثلاث حاجات ما عدا بس النوز اللي رخمت معايا. تمام، ايه الثلاث حاجات اللي هلاقيها في الاورال كافيتي؟ قال لي اول حاجه بتبقى مميزه قوي حاجه اسمها مايكروجنوزيا. ايه الرخامه دي؟ اسهل منها سمول ماندبول، بمعنى ان دقنه صغيره خالص. ولو انت افتكرت معايا كده وتفتكر معايا شكل اي عيان داون، هتلاقي ان دقنه كده صغيره خالص، دقنه كده حته صغيره خالص، وبالب سمول وريتراكت. حاجه اسمها مايكروجنوزيا او اسهل منها سمول ماندبول وريح دماغك. خلاص طيب مايكروجنوزيا ايه تاني؟ قال لي تاني حاجه حاجه اسمها سودو ماكروجلوسيا، بمعنى ان تلاقي لسانه بروترودد لبره. ويمكن انت فعلا الحاجه اللي تبقى كاركترستيك قوي لما تشوف اي عيان داون في الشارع تلاقيه مطلع لسانه لبره. خلاص يبقى حاجه اسمها ايه؟ سودو ماكروجلوسيا. طب يا دكتور سودو ليه سودو؟ قال والله هو كل القصه ولا انت كده، لكل القصه مش ان لسانه كبر، ده الاورال كافيتي اللي صغر. بمعنى ان انا مثلا لو افترضنا ان انا عايش في اوضه المدينه بتاعتي دي، عايز اوضه سنجل ولا اوضه ضيقه خالص، والاوضه ضيقت عليا قوي، هضطر اعمل ايه؟ او هما بصراحه في المدينه بداوا يستهبلوا، فبداوا يحطوا لنا ايه؟ يقسموا كل اوضه اوضتين، فالاوضه ضيقت قوي. تمام، هروح طالع من البلكونه. خلاص فهعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ان انا هطلع من البلكونه. تمام، فبالتالي ايه المشكله؟ ماشي، فبقى ايه؟ فانا هطلع من البلكونه. يبقى انا كده انا ما طلعتش من البلكونه عشان خاطر ان انا اللي كبرت في الحجم، لا ده الاوضه اللي ضاقت عليا. تمام، فبالتالي هي نفس الكلام في الايه؟ في الاورال كافيتي. لو الاورال كافيتي هلاقي ان لسانه طالع لبره مش عشان ان لسانه كبر، لا ده الاورال كافيتي هو اللي صغر. خلاص يبقى كده حاجه اسمها سودو ماكروجلوسيا. خلاص يبقى انا لقيت اول حاجه مايكروجنوزيا يعني بقه صغر ونتج عليها سودو ماكروجلوسيا. واخر حاجه يعني ممكن الاقيها حاجه اسمها سكروتال تانج. ايه السكروتال تانج دي؟ ان انا الاقي لسانه مشقق عامل زي يكون مقطع بالسكينه، مش الاقي رج كده زي لساني عادي، لا ده انا هلاقيه مشقق قوي متقطع فعلا زي ما تكون مقطع. حاجه اسمها سكروتال تانج. ها ايوه بالظبط. تمام، ده كده بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي اورال كافيتي. يبقى انا بدات اول حاجه نزلت على الاي ابورد سلينتج وبالبيبرال فيشر هايبر تيلوريزم ابيكانتيك فولد، نزلت على النوز ببريز نزل بريدج، نزلت بعد كده على الاورال كافيتي مايكروجنوزيا وسودو ماكروجلوزيا، وبعد كده سكروتال تانج. تمام، وبعد كده هطلع بره على ايه؟ على الاير. ماشي، الاير هدور فيه على كام حاجه؟ على ثلاث حاجات. اول حاجه على السايز بتاعها اشوف هلاقيها سمول. ماشي، هلاقي سمول اير. تمام، يبقى ادور عليها هي سمول، هدور على الحجم بتاعها الاقي سمول. تمام، وبعد كده هدور فيها ديفورميتي ولا لا، يبقى ادور سمول اير وفيها ديفورميتي ولا لا. خلاص، واخر حاجه حاجه اسمها لوسيف اير. خليكم معايا. ماشي، يبقى انا كده دورت على سمول اول حاجه، دورت ثاني حاجه ديفورميتي ولا لا، ثالث حاجه دورت على لوسيف اير. ايه معنى لوسيف اير بقى؟ ايه الكلام الغريب ده؟ قال لوسيف اير يعني ودنه نزلت لتحت. ايه اللي ودني نزلت لتحت؟ يعني نزلت تسبح لتحت. ايه اللي نزلت تفطس مثلا؟ ايه اللي نزلها؟ قال لك ولا ازاي ايه اللي نزلت يعني؟ تمام؟ قال والله هو المفروض ان انا لو خدت خط كده تخيلي من اول اللاترال ايبيكانسوس قاطع الودن، المفروض ان هو في اي انسان طبيعي يقطع تقريبا ثلث الودن، يعني يقطعها من عند التريجرز كده. خلاص؟ بس العيان ده مش هلاقيه كده. هلاقيه يا دوب لامس الودن او قاطع حته صغيره خالص منها وممكن مش قاطعها اصلا. تمام؟ فالمفروض ان انا لما اخد خط من الميديال ايبيكانسوس من اللاترال ايبيكانسوس يقطع تقريبا ثلث الودن عند التريجرز. ما انا دلوقتي هقول لك او هقول لك الاسباب، هقول لك حته فنيه جميله. تمام، لا هلاقي ان هي يا دوب لمسه الود، لا انا هلاقي يا دوب لمسه الود او مش قطعها اصلا. بس على فكره يا دكتور انت بتضحك علينا، ليه؟ لان انت متفق معايا ان العيان بتاعي عنده ابورد سلنتج وبالبيبرال بريشر، فبالتالي كل العيانين كده كده هلاقيهم لوست اير، مش عشان هو لوست اير ده، عشان الابورد سلنتج وبالبيبرال بريشر. فقال لك عشان نقضي بقى على المشكله دي، انا مش كنت باخدها من اللاترال ابيكانسر، احسن مني اخد احسن منها ان انا اخدها من ميديال ابيكانسر، تمام؟ فاخد قصه ايماجينري من اول ميديال ابيكانسر لحد قطع الاير. لو قطع اقل من ثلث الاير يبقى خلاص يبقى لوست اير. يبقى انا كده بدور على الاير على ثلاث حاجات، اول حاجه سمول، ثاني حاجه ديفورميتي، ثالث حاجه لوست اير. يبقى انا كده تاني الفيس كله او السكال كلها، في السكال انا دورت اول حاجه على اول حاجتين، الشيب والسايز. السايز لقيت سمول هيد سيركمفرنس والشيب بريكي كيفالي، وبعد كده لقيت ديليت في حاجتين، ديليت كلوزر فانديرو فونتانيل وديليت ايربشن، واخر حاجه فاين سيلكي هير. نزلت بعد كده على الفيس الاي اخبارها ايه، ابورد سلنتيك وبالبيبرال فيشر وهايبر تلورين وبيكانسك فولد. نزلت على النوز بريز نيزل بريدج، نزلت على الاورال كافيتي لقيت ان هو ايه مايكروجنوزيا وسودو ماكروجلوزيا وسكروتال تانج. بعد كده طلعت على الاير لقيت سمول وديفورميتي ولوست اير. بعد كده هفضل انا كده خلصت الهيد والهيد او خلصت السكال والفيس، هفضل نازل نازل نازل نازل، هتقابلني النيك برضه هدور على ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي هدور عليهم؟ ان هي شورت رؤيه قصيره وبرود عريضه، وادور على كونجستد نيك بين، تمام؟ شورت عشان يبقوا ثلاثه يعني، تمام؟ يبقى انا هدور على ان هي شورت وبرود وكونجستد نيك بين، لان العيان ده غالبا بيبقى اسوشيتد مع كاردياك بروبلم، فادور على كونجستد نيك بين عشان تبقى حافظهم ان هم ثلاثه. يبقى انا كده شورت وبرود وايه وكونجستد نيك بين. طيب بعد كده هتكمل، يبقى انا كده خلصت اول ريجنال اكزاميشن عندي اللي هي الهيد والنيك. السكن هلاقي فيها حاجه؟ لا، كل اللي هيلاقيه دلوقتي في الاكستريميتيز. طب ايه الاكستريميتيز اللي هدور عليها؟ قال والله هدور على الابر ليم واللور ليم. هلاقي ايه في الابر ليم وهلاقي ايه في اللور ليم؟ قال هتلاقي في الابر ليم ثلاث حاجات وبرده في اللور ليم ثلاث حاجات. طيب هلاقي ايه في الابر ليم؟ قال اول حاجه هلاقيها في الابر ليم حاجه اسمها براكي داكتلي. الكلام الغريب ده، ايه اللي براكي داكتلي؟ هو احنا مش متفقين مع بعض ان براكي يعني صغير وداكتلي يعني صوابع، يعني صوابعه صغيره؟ ايه اللي صوابعه صغيره؟ لا، هو بصراحه بقى ايده كلها اللي صغيره، بمعنى ان انت لما تيجي تمسك ايديه مش تلاقي ايده مفروده زي ايدينا كده، لا تلاقي ايديه عامله زي ما تكون مربع، يعني زي ما تكون كده ايه عصايه دبان كده او مربع كده، حاجه صغيره كده وايه وطلع لها صوابع، تمام؟ فده كده بالنسبه لي اول حاجه اسمها براكي داكتلي. براكي يعني صغير وداكتلي يعني صوابع، براكي داكتلي. ثاني حاجه، حاجه اسمها انكلينو داكتلي. ايه الرخامه دي بقى؟ قال والله انكلينو داكتلي يعني هلاقي كيربد ليتل فينجر، وهو هي اسمها كلينو داكتلي بس لان هو كيربد لجوه في انكلينو داكتلي. بس ليه اشمعنى يعني؟ قال والله هو كل المشكله العيان ده هو المفروض ان انا الليدل فينجر عندي مكون من ثلاثه فلانجيز، صح؟ هو عنده ابسنت او صغير او الميدل فالنج، فبالتالي لو هو صغير او ابسنت كده وتخيلنا هيروح تاني فينجر، فبلاقي ايه حاجه، بلاقي الكيربد ليتل فينجر وممكن الكيربد اللي جوه كمان، فلاقي حاجه اسمها انكلينو داكتلي. يبقى بدور على براكي داكتلي وبدور على انكلينو داكتلي. واخر حاجه وحاجه يمكن كومن قوي او مشهوره ويمكن انتوا عارفينها وسمعتوا عنها كتير، حاجه اسمها سيميان كريز. ايه سيميان كريز دي؟ قال هو ايه الكريز الطبيعيه بتاعتي؟ الكريز الطبيعيه بتاعتي اللي هي عامله لي رقم 18 او رقم 81 دي، اللي هي برضو ايه؟ اللي انا عندي واحد لونجيتيودينال كريز واثنين ترانسفيرس، صح؟ كلنا كلنا في ايدينا عندنا واحد لونجيتيودينال واثنين ترانسفيرس، صح؟ واحد بروكسيمال والثاني ديستال، هم ثلاثه. امال ايه بقى قصه السيميان كريز بتاعتي؟ السيميان كريز بقى ان في عندي ابسنت من واحد من الترانسفيرس كريز وخاصه البروكسيمال، بمعنى ان انا الاقي عنده تو كريزز بس، واحد لونجيتيودينال واحد ترانسفيرس، خلاص ما عندوش واحد من ايه من الايه من الترانسفيرس واحد من الترانسفيرس كريز ابسنت خالص، تمام؟ دي حاجه اسمها كومبليت سيميان كريز، بس عشان ما لخبطوش قوي، بس هو دي حاجه اسمها كومبليت سيميان كريز ان في واحد ابسنت خالص من الايه من الترانسفيرس كريز، بس انا عندي حاجه ثانيه اسمها بارشال سيميان كريز اللي هي ايه، ان هما الاثنين قريبين من بعض قوي وما بينهم واصله، لدرجه ان انا لما اجي امسك ايديه واثنيها الاقي الاثنين جيهم قصاد بعض او جيهم على بعض وكانهم بقوا كريز واحد، فبعرفها ازاي؟ بمسك ايديه وبثنيها، يعني يا اما ان انا الاقي ايديه زي ايديا كده بالظبط ثلاثه كريزز، او الاقي هما اثنين بس اللي هي سيميان كريز كومبليت سيميان كريز، او الاقي ثلاثه بس اثنين دول قريبين جدا من بعض لدرجه ان انا لما امسك ايديه واجي اثنيها الاقي الاثنين جيهم قصاد بعض او جيهم على بعض، حاجه اسمها بارشال سيميان كريز. ايا بس اعرف السيميان كريز، اعرف الكومبليت وخلاص، خلاص؟ يبقى انا كده بدور على ثلاث حاجات، اول حاجه براكي داكتلي اللي هي ايده صغيره، انكلينو داكتلي كيربت ليتل فينجر، وبعد كده اخر حاجه اللي هي ايه سيميان كريز، تمام؟ طب بعد كده اللور لمب هدور على ايه؟ قال اللور لمب برضه هدور على ثلاث حاجات، ايه الثلاث حاجات دول؟ قال لي الواي سيباريشن بين البيك 2 والاذر 2، الاقي ان البيك 2 بتاعه مفصول خالص عن الاذر 2، تمام؟ حاجه اسمها واي سيباريشن بين البيك 2 والاذر 2. طب انا دي بعرفها ازاي؟ قال لك تعالى امسك العيان ووقفه وبص على الدورزال سيرفيس بتاع بتاع الفوت بتاعه، تمام؟ فهتلاقي ان البيك 2 سيبريتد عن الاذر 2، ماشي؟ هلاقي وايت سيبريشن بتوين البيك 2 وبتوين الاذر 2، عامل زي ما يكون ايه انطباعه كبير خاصم بقيه الصوابه، هما كده زعلوا من بعض فضايق خاصمهم، فبقى البيك 2 في ناحيه وبقيه التوث في ناحيه ثانيه. خلاص ده كده بالنسبه لي الايه اول حاجه. ثاني حاجه قال لك حاجه اسمها ايه بلاين او ابكريز. الايب لاين ولا ايب كريز؟ على فكره ليه صوره عندكم في الكتاب، ايه ايب لاين؟ ايب اي بي اي، تمام؟ ايب لاين او ايب كريز وينكن، وليه صوره عندكم على فكره في الكتاب، هتلاقي كده مكتوب مرسوم كده او مش مرسوم، موجود كده عندكم صوره فوت، اه بالظبط صوره رجل مكتوب تحتها ايب لاين، مش واضح فيها اي حاجه، ماشي؟ ايه الايب لاين او الايب كريز؟ يعني انا مش اتفقت معاكم ان انا عندي اول حاجه سيباريشن بتوين البيك 2 بعد كده سيباريشن بتوين البيك 2 والاذر 2، لا ده مش بس ان هم مخاصمين بعض، ده وصلوا لدرجه الفجر بقى والخناق والخصام بينهم من بعض، ان بينهم ريدج او بينهم كريز، تمام؟ فلاقي كريز كده بالطول بتوين البيك 2 والاذر 2، يعني الاقي كده كريز بالطول كده، تمام؟ حاجه اسمها ايه في البالمر سيرفس، تمام؟ في البالمر سيرفس او بالبلانتر سيرفس، مش بالبالمر سيرفس، البلانتر سيرفس هلاقي كريز بالطول بتوين البيك 2 والاذر 2، حاجه اسمها ايه بلاين او ايه كريز، عامله زي الكريز دي بالظبط بس بتقول كده في الايه، تمام؟ طب يبقى كده دي الايه الايب لاين، لا في البلانتر سيرفس في الحته دي، تمام؟ بتوين البيك 2 والاذر 2 كده، خلاص ده كده بالنسبه لي الايب لاين او الايب كريز. طب بعد كده حاجه اسمها الاكروباس ساين، بس الصراحه بقى الاكروباس ساين دي مش مختصه باللور لمب بس، ده على مستوى الجسم كله. وايه المشكله؟ المشكله ان العيان ده عنده هايبوتونيا وعنده هايبر ريفلكسيا شنيعه قوي في الجسم كله، فبالتالي انا لما اجي اثني رجله واجيبها على وشه هتيجي، تخيلوا لدرجه ان انا لو مسكت صبعه وده وجيت اثنيه لحد قرب الاخر هيتني معايا، رغم ان انا في الانسان الطبيعي ما بعرفش اثني. ليه؟ لانه عنده هايبر لكسي فظيعه في اللوجمنت وفي الجوينت، تمام؟ فهلاقي ثلاث حاجات في الرجل، وبصراحه بقى دي على مستوى الجسم كله، بس انا عشان بقول ثلاثه في الرجل، يبقى انا كده على مستوى الابر لمب لقيت البلاكي داكتلي والانكلينو داكتلي والسيميان كريز، وعلى مستوى اللور لمب لقيت الوايت سيباريشن بتوين البيك 2 والاذر 2، ولقيت الايب لاين او الايب كريز، ولقيت الاكروباس ساين، خلاص؟ وبعد كده قال بعد كده بقى ببص على الاذر سيستم، بمعنى ان انا ببص على التشست بتاع العيان ده عشان لو عنده شست انفكشن، وببص على الكارديو عشان لو اسوشيتد معاه كارديو بروبلم، بس اهم حاجه ببص عليها واللي هلاقي فيها فايندنج جميله الابدومين. الابدومين هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه برضه ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات دي؟ العيان ده عنده هايبوتونيا فظيعه جدا في المسلز وفي الليجامنت، فهلاقي كده زي عيان بتاع الريكت ان انا الاقي ايه؟ بوبلي ابدومين، بمعنى الابدومين بتاعه بالجد لبره، تمام؟ مش بس كده، ده هلاقي دايفيركيشن اوف ريكتاي ومعاها هيرنيا، خلوها بند واحد عشان يبقوا ثلاثه، تمام؟ معاها دايفيركيشن اوف ريكتاي وهيرنيا، يبقى الاقي بوت بدي ابدومين، بمعنى ان الابدومين المسلز مش عارفه تمسك على الاورجنز اللي جوه ومش عارفه تمسك، فبتروح سايبه وايه وتحصل له بوت بلي ابدومين، الابدومين بتاعه يبقى بروترودد لبره، ولما يجي العيان بتاعي يهم الاقي سيباريشن بتوين الايه؟ بتوين المسلز، فيعمل لي حاجه اسمها دايفيركيشن اوف ريكتاي، لما يجي يكح ممكن الاقي هيرنيا، تمام؟ وثالث حاجه عندي اللي هو ايه؟ التوست اورجنز، بمعنى ان الاورجنز بتاعته فالليجامنت مش عارفه تمسك الاورجنز فتبدا تسقط لتحت، تمام؟ فيحصل حاجه اسمها توست اورجنز، تمام؟ ده كده على مستوى الابدومين. يبقى دي كده الفايندنج بتاعت الابدومين بتاعت الداون، مش هعيدها بقى تاني بكره ان شاء الله على العيان، هنعيدها تاني وكلكم هتعيدوها تاني هي على العيان، تمام؟ عشان بس ابقى خلصت حاله الداون، فاضل فيها 3 دقائق بالظبط يا شباب عشان اوصل عشان اخلص حاله الداون بتاعي. قال حاله الداون اول حاجه خلاص تموت طبعا، خلاص تموت يا شيخ تموت، تمام؟ ماشي. اول حاجه انا عايز اشخصها ان هي داون التشخيص او داون اور نوت. ثاني حاجه عايز اعرف التايب بتاعها او حاجه اسمها سايكولوجيكال تايب بتاعها، وبعد كده عايز اعرف الاسوشيشن والكوميونيكيشن. خلاص بقى احنا حفظنا الخريطه دي في كل الحالات بتاعتنا اصلا، تمام؟ طيب التشخيص هعرفه ازاي؟ قال بصراحه بقى، بصراحه يعني انا متعود معاك ان انا بعرف الحل بمجرد النظر، وبصراحه يعني انا مش هقول لك حاجه، انا هقول لك اللي ما يعرفش حاله الدون مش من هي من بعيد، من هو اصلا على باب المستشفى يبقى مش ما دخلش كليه الطب، يبقى اصلا مش عايش في الحياه. ده احنا اصلا اللي كان يعني انا قلت لكم النهارده احد الفايندنج اللي بتدل ان احنا دكاتره من واحنا صغيرين، اللي هي كانت الايه؟ كانت اللي هي السكين بنشن، صح؟ دي بقول لكم تاني فايندنج تدل ان احنا دكاتره واحنا صغيرين، من واحنا صغيرين لما بنشوف اي طفل منغولي او طفل داون نقول اه ده طفل منغولي ده داون، خلاص؟ هو اصلا معروف بالشكل ده، هو لا يحتمل مجال للشك. طيب انا بشخصه ازاي على مستوى، قبل ما الدكتور بقى يسالني انت عرفته ازاي؟ لا من اول ما اتولد، تمام؟ طيب ومن اول ما اتولد الدكتور بيعرف ان هو داون، بس الام تفضل تنكر كده لا هو اكيد مش داون، لا مش داون هو طبعا. طيب انا بقى لما ده كده بالنسبه لي انا عرفته ازاي؟ طب لما الدكتور يقول لي انت عرفت ان هو دون ازاي؟ هقول له يا دكتور اولا بالهيستوري وبالاكزامينشن. الاكزامينشن بقى اللي احنا عكيناه ده كله يا دكتور لقيت كذا وكذا وكذا وكذا، كل الكلام اللي انا قلته ده يدللك ان هو داون. دي من المانيفيستيشن بتاعه الداون. امال الهيستوري هلاقي ايه؟ الهيستوري وهلاقي ديليد موتور ومنتال ديفلوبمنت. ماشي، يبقى هلاقي ديليد في الموتور والمنتال ديفلوبمنت، وده يتوحي لي ان هو عنده منتال ريتاردشن اصلا. تمام، بالاضافه ان انا لما اسالها شكله زي اخواته ولا لا، او شكله زيكم ولا لا، تقول لي يا دكتور لا شكله مش زي شكله مختلف عن اخواته، يبقى انا كده عرفت ان هو ده مش رشيا مثلا، مش ان هم والله العظيم القبيله بتاعتهم كلها بنفس الشكل، لا ده هو ده مختلف عن اخواته. خلاص، يبقى ده كده بالهيستوري وده بالاكزامينشن. دي كده سهله كده خلصنا منها. طيب بعد كده ايه السايتولوجيكال تايبز دي؟ قال والله اصلا عندي انواع الداون، ويمكن ده عندكم في النظري اكتر. عندي حاجه اسمها نونز جانكشن، وعندي حاجه اسمها ترانسلوكيشن، وعندي حاجه اسمها موزايك. هستبعد المزايك اصلا نسبته قليله، بس انا اللي بشك فيه العيان بتاعي هل هو نونز جانكشن، ودي اخر حته هشرحها، او اللي هي ترانسلوكيشن. هي الفكره، قال لي والله نونز جانكشن يعني الكروموسومات ما اتفصلتش عن بعض اثناء الانقسام، فبالتالي المفروض ان كل كروموسوم يجي ينفصل لكروماتيد مستقل، وكل واحد يروح في خليه. صح، ده ما حصلش، بمعنى ان الكروموسومات ما اتفصلتش، فجاه عليهم كروموسوم كمان زياده، فبدا بقى عدد الكروموسومات بتاع الطفل ده، او بقى عدد الكروماتيدز بتاع الطفل ده مش 46، ده بقى 47. خلاص، بقى عنده 47 كروماتيد. تمام، يبقى ده كده حاجه اسمها نون ديسجنكشن، ما حصلش ديسجنكشن. تمام، طيب امال النوع الثاني حاجه اسمها ترانسلوكيشن. ايه اللي ترانسلوكيشن؟ بمعنى ان حته من الكروموسوم ده اتكسرت وراحت على الكروموسوم ده. خلاص، يبقى حته من الكروموسوم اتكسرت، يعني حته او رجله من الكروموسوم كده اتكسرت وراحت على ايه؟ على كروموسوم ثاني، حاجه اسمها ترانسلوكيشن. تمام، طب انا بعرف الطفل بتاعي ازاي نونز جانكشن ولا ترانسلوكيشن؟ عادي اسالها، اسال امه، اسالها يا ستي انت اثناء الانقسام الميتوزي او الميوزي بتاعك، يعني الخليه بتاع الكروموسومات بتاعتك انفصلت كويس ولا حته منهم اتكسرت وراحت على كروموسوم ثاني؟ وهي هتقول لك. تمام، طبعا مش لوجيك، انا بسال بس عن حاجه واحده اللي هي سن الام اثناء الحمل. خلاص، بمعنى بسالها انت حملتي فيه وهو وانت عندك كام سنه؟ فقال لك على فكره بقى احنا بس هشرح حته كده للفهم. بصراحه بصراحه بصراحه معظم الحالات على الاطلاق او الاغلبيه الحالات بتبقى نون ديسجنكشن. بمعنى انا هديك ارقام بالوايم، ودي الارقام دي مش حقيقيه، يعني الارقام دي مش سليمه، بس للتقريب يعني. ماشي، لو افترضنا ان انا مش عندي الا نون ديسجنكشن وترانسلوكيشن بس، هتلاقي تقريبا في الحياه العامه كلها 80% نون ديسجنكشن و20% بس ترانسلوكيشن. هقول والله ان النون ديسجنكشن والترانسلوكيشن دي 80% وده 20%. قال لك بقى على حسب سن الطفل لما بدات حمل في الطفل ده. قال لك لو كان سنها اكثر من 35 سنه، بمعنى بقى 35 فاكثر، بيعزز قوي احتماليات النون ديسجنكشن. بمعنى ان بدل ما كانت 80% هتلاقي 95% من الحالات بقت نون ديسجنكشن، و5% بس ترانسلوكيشن. فانا اسالها انت سنك كان كام وانت بتحملي في الطفل بتاعك؟ قالت لي يا دكتور انا كان عندي 37 سنه. خلاص، وانا مغمض على طول نون ديسجنكشن، مش هفكر في حاجه بقى. خلاص، طب لو كان سنها اقل من 35 سنه هتعزز احتماليات الترانسلوكيشن، بمعنى هيبقى 40% ترانسلوكيشن و60% نون ديسجنكشن. على فكره هو زودت احتماليات النون ديسجنكشن بس لسه النون ديسجنكشن اكتر. فلما اجي اقول هقول والله ان هي ديو تو يا اما نون ديسجنكشن يا اما ترانسلوكيشن. فهمتني؟ فهو لو سنها اكتر من 35 سنه وانا مغمض هفهم كده ان هي نون ديسجنكشن، لكن لو اقل من 35 سنه يا دي يا دي. طب انا لما ادي دايجنوزس بقى كامل على الحاله بتاعتي هقول له والله يا دكتور ده هي حاله داون سندروم. عرفت ازاي؟ بالهيستوري وبالاكزامينشن. ماشي، موست بروبابلي ديو تو، لازم اقول موست بروبابلي لان انا ما عملتش كاريوتايبنج. مهما كان سن الام انا ما عملتش كاريوتايبنج. تمام، ديو تو نون ديسجنكشن. طب انا هسال عن سن الام ازاي؟ اسالها انت كنت حامل عليه وهو عنده كام سنه؟ مش عارفه. اسالها سنها كام واسال سن الطفل كام. فهي لو سنها مثلا 41 سنه وقالت لك سن الطفل كام؟ 35 مثلا، خمس سنين. فبطرح 5 سنين من ال 41، يبقى المفروض ان هي كانت 36، صح؟ وبعد كده اطرح كمان 9 اشهر بتاع حملها. ماشي؟ فهلاقيها ايه 35 وشويه، يبقى اكثر من 35. واحد 9 اشهر دي لو انت في بوردر ولا مريض، خلاص؟ ده كده بالنسبه لي ايه؟ يبقى انا قلت ان داون سندروم موست بروبلي ديو تو نون ديسجنكشن او نون ديسجنكشن ترانسلوكيشن اسوشيتد ويز، غالبا اسوشيتد معاها ممكن يبقى اي كونجنتال انوملي الثاني، بس بالذات بالذات بالذات قوي اللي هو البي ال بي اس دي او الاي بي كوشن. تمام، وكومبليكيتد ويز غالبا شفت انفكشن وجوست ريسبونس. خلاص، ده كده الايه الحاله بتاعتي بتاعت داون سندروم. ان شاء الله بكره اجيب لكم الحاله واشرح عليها نفس الكلام ده كله. يعني الصراحه